ليه الإدارة؟ يعني إيه كلمة إدارة الأول يا جماعة؟ يعني إيه كلمة إدارة؟ الإدارة زي ما بيعرفوها يعني أهلها بيقولوا هي إنجاز أهداف تنظيمية من خلال الأفراد والموارد الأخرى. هو ده باختصار كلمة إدارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ده معنى كلمة إدارة. إزاي إن أنا أحط أهداف وأقدر إن أنا أوصل لهذه الأهداف من خلال من معي، ما معي من موارد، والموارد بتنقسم لجزئين: موارد بشرية وموارد مادية. الموارد البشرية والموارد المادية، ده باختصار معنى كلمة إدارة. معنى كلمة إدارة إزاي إن أنا أوصل للأهداف اللي انا عايز اوصل في المؤسسة بتاعتي او في العمل بتاعي، من خلال ان انا استفيد اكبر استفادة ممكنة من الموارد اللي معايا، وازاي ان انا انظمها، وازاي ان انا انسق ما بينها، وازاي ان انا اخطط لها، وازاي ان انا راقبها من اجل ان انا اصل الى هذه الاهداف. وبالتالي من الكلام اللي انا قلته دلوقتي، فالادارة بتتكون من 5 حاجات أساسية، اللي هي التخطيط. يبقى رقم 1 إن أنا لازم عشان أوصل للأهداف لازم أخطط إزاي أوصل للأهداف دي. رقم 2 بعد التخطيط التنظيم. رقم 2 التنظيم. إزاي إن أنا بعد ما خططت ازاي هنظم الموارد بتاعتي في شكل هيكل اداري، او في شكل تدرج هرمي، او في شكل سلطات مهام ووظائف، من اجل ان اصل الى هذه الاهداف. ودي النقطة التانية اللي بيقوم عليها ادارة اي مؤسسة. رقم 2 التنظيم. رقم 3 احنا هنقولهم بسرعة، وبعد كده طبعا هنبدأ نشرح كل واحدة منهم. الحاجة التالتة التوظيف. التوظيف يعني ايه كلمة توظيف؟ ازاي ان انا استطع ان انا احدد ايه هي المهام من خلال التخطيط ومن خلال التنظيم، ايه هي المهام اللي مطلوبة مني في المؤسسة بتاعتي، وهذه المهام ما هي الوظائف المطلوبة، وما هي الموارد البشرية التي من اجل عمل هذه الاعمال. ازاي ان انا ايه هي الوظائف، ايه هي الموارد البشريه اللي انا محتاجها ان انا اصل لهذه الاعمال، وازاي اختارها، وازاي اعمل لها المهام الوظيفيه بتاعتها، وازاي اختار ايه هي مؤهلاتها اللي هي المفروض تكون معاها عشان ان انا اقدر ان انا اصل الى الاهداف اللي انا عايزها. دي الوظيفة الثالثة للادارة، او النقطة الثالثة اللي بتقوم عليها ادارة اي مؤسسة هي التوظيف. والوظيفة الرابعة اللي بتقوم عليها اي مؤسسة هي التوجيه. ودي على فكرة دي جديدة في علم، او ده دم اضافتها جديد في علم الادارة الحديث، ما كانتش موجودة زمان. دي بيسموها التوجيه او القيادة، بيسموها التوجيه او القيادة، وهنفصلها بعد كده ان شاء الله. النقطة الخامسة والاخيرة اللي بيتكون منها اي ادارة لاي مؤسسة في الدنيا سواء دعوية او غيرها، الرقابة. الرقابة، فلا يمكن ان يقوم عمل من غير ان هو يراقب، ومن غير ان هو يقاس الاداء الفعلي له، ومن غير انه يتعمل تعديلات من اجل الوصول الى الاهداف بتاعته. هنبتدي بالنقطة الاولانية، اللي ادارة اي مؤسسة لابد ان هي تقوم بها، الا وهي التخطيط. رقم 1 التخطيط. دي الوظيفة الأولى لإدارة أي مؤسسة. بيعرفوا الأول التخطيط يعني إيه؟ يعني إيه كلمة التخطيط؟ التخطيط هي عملية مستمرة. عملية مستمرة في المؤسسة على كافة مستوياتها، سواء على مستوى، هنعرف بعد كده إن أي مؤسسة ليها 3 مستويات من الإدارة. إدارة عليا وإدارة وسطى وإدارة تنفيذية أو إدارة تشغيلية. الثلاث مستويات من مستويات الإدارة دول معلش يعني ايه هو ممكن الكلام ممكن يبقى تقيل شويه، ولو حد وقع مني او ما او مش او في حاجه وقفت عليه يقول يتكلم. يعني قلنا ان التخطيط هو عمليه مستمره على كافه المستويات الاداريه اللي موجوده في اي مؤسسه. فاي اي مؤسسه ليها ثلاث مستويات في الاداره، خد بالكم من النقطه دي لانها هتفيدنا جدا في مساله التخطيط. الاداره اي مؤسسه لابد ليها ثلاث مستويات اداريه، اداره عليا واداره وسطى واداره تشغيليه او اداره تنفيذيه. الاداره العليا دي اللي بتحط السياسات العامه، اللي بتحط السياسات العامه للمؤسسه. الاداره الوسطى هي اللي بتحط الاداره الوسطى هي اللي بتحط الخطط من للإدارات أو الفروع أو القطاعات المختلفة داخل المؤسسة. يعني مثلا لو احنا عايزين نقول كده بالنسبة مثلا لشبكة طريق الله، الإدارة العليا اللي هو بنسميها عندنا مجلس الإدارة، اللي هو بيتكون من رؤساء الإدارات المختلفة عندنا في طريق الله، إدارة المنتدى، إدارة العلاقات العامة، إدارة الغرفة الصوتية أو الغرفة الدعوية، إدارة العلاقات العامة والإعلام، الإدارة الفنية، وإدارة المكتبة المرئية والتسجيلات والموقع. دول الست إدارات اللي عندنا في شبكة طريق إلى الله. فدول بيسموهم الإدارة العليا، أو دي الإدارة اللي بتحط السياسات العامة. ثم بعد كده بننزل، مش كلهم طبعا، يعني مش كل المديرين بتوع القطاعات المختلفة هم بيسموا إدارة عليا. احنا عندنا الإدارة المخططة بتبقى جزء من مجلس الإدارة، مش كل مجلس الإدارة. الإدارة الوسطى هي مديري المؤسسات أو القطاع، مديري القطاعات المختلفة داخل المؤسسة. فالإدارة الوسطى اللي هي زي ما احنا قلنا بقى اللي احنا عديناهم دلوقتي، احنا بس يعني ايه احنا عندنا دي النقطة دي ايه في تدخل في شبكة طريق الله ما بين الإدارة العليا وما بين الإدارة الوسطى. هم إدارة المرافق المختلفة زي ما احنا قلنا، إدارة المنتدى، إدارة الغرفة الصوتية، إدارة الإدارة الفنية، إدارة المكتبة المرئية والتسجيلات، القنوات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العلاقات العامة والإعلام. احنا عندنا تدخل ما بين الإدارة العليا والإدارة الوسطى، لكن في مؤسسات بيبقى في فرق ما بين الإدارة العليا. الإدارة العليا ديت اللي بيسموها مجلس الإدارة، ودول مش بالضرورة يبقوا رؤساء قطاعات، دول بيبقوا ناس، الناس اللي فوق، الناس اللي بتحدد الاستراتيجيات الكبيرة داخل المؤسسة. والإدارة الوسطى هم رؤساء القطاعات. ثم بعد كده تأتي بعد كده الإدارة التنفيذية أو الإدارة التشغيلية. الإدارة التنفيذية أو الإدارة التشغيلية هي مديري الأقسام أو مديري فرق العمل الشغالة على الأرض، دي بيسموها الإدارة التنفيذية أو التشغيلية. وكل إدارة من ديت هنعرف دلوقتي دورها في التخطيط، وهنعرف الفرق ما بينها وبين بعضها دلوقتي. نرجع تاني للتعريف اللي احنا كنا بنتكلم عنه. معنى كلمة التخطيط، التخطيط هو عملية مستمرة، عملية مستمرة على كافة المستويات الإدارية داخل المؤسسة، ليها هدف. الهدف من كلمة التخطيط الإجابة على مجموعة أسئلة داخل المؤسسة. ايه هي الأسئلة اللي انا مطلوب ان انا جاوب عليها عشان يبقى اسمي ان انا بخطط للمؤسسة؟ اول سؤال، ماذا نريد ان نفعل؟ احنا فاتحين المؤسسة دي ليه؟ عايزين نعمل بيها ايه؟ بيسموها الرؤية والرسالة والرؤية او رسالة المؤسسة. ده السؤال الاولاني اللي احنا لازم نجاوب عنه عشان نبتدي في مرحلة التخطيط. ماذا نريد ان نفعل؟ وكيف سنفعله؟ واين نحن من هذا الهدف الذي نريد أن نفعله؟ وما هي العوامل اللي هتساعدنا أو هتعيقنا من أجل تحقيق الأهداف دي؟ ف ثم ما هي البدائل المتاحة قدامنا عشان نحقق الأهداف دي، وإيه هو أفضل بديل إحنا هنستخدمه من أجل تحقيق الهدف. ديت الأربع أسئلة الأساسية اللي التخطيط داخل المؤسسة بيجاوب عليهم. نقولهم تاني: ماذا نريد أن نفعل، اللي هو بيسموها الرؤية أو الرسالة أو الأهداف طويلة الأجل أو الاستراتيجيات داخل المؤسسة، وكيف سنفعله، دي الأهداف القصيرة الأجل داخل المؤسسة، وأين نحن من هذا الهدف، إحنا الأهداف اللي إحنا حطينها ديت إحنا فين منها، إحنا وصلنا لغاية فين منها، وإيه هي العوامل اللي هتساعدنا أو هتقف قصادنا عشان نحقق الأهداف دي، وإيه هي البدائل المتاحة، وإيه هي البدائل المتاحة اللي إحنا المتاحة قدامنا عشان نحقق الهدف ده، وإيه هو أفضل هدف، وإيه هو أفضل هدف أفضل بديل قدامنا متاح من أجل تحقيق الهدف. فاحنا عشان نجاوب على الأسئلة ديت، عشان نجاوب عليكم السلام عليكم، عشان نجاوب على هذه الأسئلة لابد ان احنا نقعد نفكر ونخطط عشان نجاوب على الأسئلة دي. والتخطيط ده بيكون زي ما احنا قلنا على الإدارة المختلفة. يعني مثلا هنبتدي الأول بالمستوى اللي فوق أو المستوى الأعلى أو الإدارة العليا. الإدارة العليا منوط بيها ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي ده بتقوم في الإدارة العليا بتحديد إيه هي رؤية المؤسسة بتاعتنا، وإيه هي الرسالة اللي احنا بنقدمها، وإيه هي الأهداف، وإيه هي الأهداف العامة اللي احنا حطينها في اعتباراتنا عشان أقمنا المؤسسة عشان نصل إلى هذه الأهداف. يعني احنا مثلا عندنا في دي على المدى البعيد، أو دي ده اللي تقوم عليه المؤسسة أصلا، وده اللي بيميز التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي بيبقى المدة الطويلة، بيبقى المدة طويلة وبيحدد الأهداف العامة على المدى البعيد. يعني مثلا عندنا مثلا في شبكة طريق إلى الله، إيه هي رؤيتنا؟ رؤيتنا هي دلالة الخلق، كل الخلق على الله، كل الناس، دعوة كل الناس إلى الله بكل مستوياتهم المختلفة، مسلمين وغير مسلمين، ناطقين بالعربية وغير ناطقين بالعربية، على منهج أهل السنة والجماعة. هي دي رؤية شبكة الطريق إلى الله، هو ده الهدف العام اللي من أجله أقيمت أو يسر الله لنا، يعني إن إحنا نقيم عشانها مؤسسة الطريق إلى الله أو شبكة الطريق إلى الله. فمين اللي بيحدد أو مين اللي بيخطط من أجل وضع هذه الرؤية؟ هو الإدارة العليا. والنوع ده من التخطيط بيسموه التخطيط الاستراتيجي، وده بيكون على المدى البعيد، وده النوع الأولاني من أنواع التخطيط داخل المؤسسة. يبقى احنا قلنا ان عملية التخطيط بتجاوب على مجموعة أسئلة قلناهم، اللي هم ماذا نريد أن نفعل، كيف سنفعله، وأين نحن من هذا الذي من الهدف الذي نريد أن نفعله، وإيه هي العوامل اللي بتساعدنا أو بتعيقنا من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإيه هي البدائل المتاحة قدامنا عشان نحقق الهدف ده، وإيه هو أفضل بديل قدامنا هنستخدمه عشان نصل إلى هذا الهدف. يبقى ده الأسئلة اللي التخطيط بيجاوب عليها. ده بيكون من خلال مستويات مختلفة. قلنا المستوى الأولاني أو النوع الأولاني من التخطيط اللي هو إحنا شرحناه دلوقتي، اللي هو التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي اللي هو تقوم به الإدارة العليا داخل المؤسسة، وبيكون على المدى البعيد، وبيضع من خلاله وتضع من خلاله الإدارة العليا المؤسسة رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها طويلة الأجل. زي ما احنا قلنا كده رؤية سبكة الطريق إلى الله قلناها اللي هي دلالة الخلق كل الخلق على الله، دلالة كل الخلق على الله ناطقين باللغة العربية أو بغيرها مسلمين وغير مسلمين على منهج أهل السنة والجماعة. دي رؤية مؤسسة طريق إلى الله أو شبكة طريق إلى الله. الرسالة اللي احنا بنقدمها هي ان احنا بنقوم بدلالة الخلق على الله بكل التقنيات المعلوماتية الجديدة او الحديثة. الاهداف العامة اللي احنا حددنا اللي هي الاهداف الاساسية اللي قامت الادارة العليا بالتخطيط الاستراتيجي فيها اللي هي اهداف شبكة طريق الى الله حاجتين عشان نقوم بهذه الرؤية. قلنا ان في هدفين لازم نعملهم عشان نعمل للناس نصل الى هذه الدلالة. رقم واحد ان احنا نجيب الناس من اللي هو تحويل الانسان الغير ملتزم الى ملتزم. رقم اتنين ان احنا نعمل بيئة تناسب الشخصية، يعني تناسب الانسان الملتزم وتناسب الانسان الحديث الالتزام او اللي في سنة اولى التزام او اللي في سنة تانية التزام. نعمل لهم بيئات مختلفة، او نعمل بيئة للاطفال الصغيرين، نعمل بيئة للاخوات، نعمل بيئة للاسر المسلمة وكيفية بناء الاسر المسلمة، نعمل بيئة علمية من خلال الدورات العلمية اللي احنا بنقوم بيها، نعمل بيئة تربوية من خلال الدورات التربوية اللي بنقوم بيها، نعمل بيئة ايمانية من خلال المنتدى والتواصل الايماني داخله او الدروس الايمانية في الغرفة الدعوية. نعمل بيئة، دي الاهداف العامة اللي احنا حطيناها في تخطيطنا الاستراتيجي لمؤسسة الطريق الى الله. هو اخونا مصطفى سلطان بقى حافظ انا مفروض ابقى حافظ يعني يا سادي، هي راحت من دماغي يعني بالظبط كده. ليش لما فهم الدين الاسلام وتربيه المجتمع عليه بحث التقنيات المعلوماتيه والوسائل الاعلاميه. دي رساله مؤسسه طريق الله. والاهداف هو ان احنا بنعمل حاجتين، ان احنا بنبث مواد دعويه او تربويه من خلال انتاج الشبكه او من براها، والحاجه الثانيه ان احنا بنعمل بيئه ايمانيه تربويه صالحه لجميع فئات المجتمع المختلف. هي دي الاهداف العامه اللي من اجلها صنعت او من اجلها اسسنا شبكه طريق الى الله، او اللي احنا بنحاول ان احنا نقوم عليها داخل شبكه طريق الى الله. ده النوع الاولاني من التخطيط اللي بيسموه التخطيط الاستراتيجي وبتقوم به الاداره العليا داخل المؤسسه. النوع الثاني من التخطيط او اللي بيسموه التخطيط التكتيكي، اللي بتقوم به الاداره الوسطى، وده ما بيكونش على المدى الطويل زي التخطيط الاستراتيجي، بيكون على مدى قصير ومدد صغيره، وبتقوم به الاداره الوسطى وبيحقق اهداف قصيره الاجل. زي مثلا يعني هنشرككم معانا برضو في التفكير او هنشرككم معانا في احنا ايه الخط اللي احنا ماشيين عليه. احنا هدفنا التكتيكي الحالي داخل مؤسسة طريق الى الله هو فوند. ده الهدف الاساسي اللي اعتقدنا في خلال السنتين الجايين، في خلال السنة اللي احنا عدينا فيها اللي فاتت دي كلها، والسنة الجاية ان شاء الله بإذن الله، ونتمنى ان شاء الله نخلص ده بدري عن كده. هدفنا قصير الاجل اللي احنا بنحاول نعمله هو للاسف بقى يعني ايه، للاسف احنا يعني اشتغلنا على كل انواع التخطيط، المفترض ان انتوا تشاركونا بعد كده في التخطيط. يعني خطط استراتيجيه وبنخطط تكتيكيا وهنعرف بعد، بس التنفيذي ده لسه بتاعكم، يعني التنفيذي ده لسه بتاعكم ان شاء الله يعني. بس يعني ان شاء الله في المستقبل عايزينكم تشاركوا كونا في التخطيط التكتيكي كمان، فعلا تقي عناصر معالخ والتخطيط بيسموه تخطيط التكون على المدى اهداف قصيره الاجل، ويقوم به الاداره الوسطى اللي هو مديري القطاعات المختلفه داخل المؤسسه. تكتيكي في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي صوت تمام. تخطيطنا التكتيكي اللي احنا هنقوم اللي احنا بنقوم به في هذه المرحله حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا زي ما احنا قلنا كده الاهتمام والاهتمام بالناس اللي معانا اللي احنا هنستطيع ان احنا نخرج بعد كده بيهم ونقوي اهدافنا اللي احنا عايزين نصل اليها هي الاهداف العامه. مش هنعرف نخرج للمجتمع واحنا لوحدنا، مش هنعرف نخرج للمجتمع واحنا بينا وبين بعض مش منظمين، مش هنعرف نخرج للمجتمع واحنا ما عندناش تنسيق داخلي داخل بيتنا، مش هنعرف نخرج للمجتمع واحنا مش كل واحد فينا فاهم دوره بكل قوه داخل المؤسسه، مش هنعرف نخرج للمجتمع من غير ما يبقى كل واحد فينا عارف كويس جدا جدا ايه دوره وايه دور اخوه اللي جنبه في الصف او دورها ودور اختها اللي جنبها في الصف من اجل تحقيق الهدف العام اللي احنا عايزين نوصل له. وده بالنسبه لنا تخطيط، ده بالنسبه لنا تخطيط تكتيكي في خلال الثلاثين الجايين. دي النقطه الاولانيه للتخطيط التكتيكي. النقطه الثانيه اللي احنا شغالين عليها الفتره دي، احنا مش هنميل للانتشار بشكل كبير الفتره الجايه، بس احنا كل اللي احنا بنحاول نعمله في النقطه الثانيه في تخطيطنا التكتيكي ان احنا نحاول ان احنا نعمل بيئه قويه. بيئه قويه تستطيع انها تحتضن ال سواء العاملين داخل المؤسسه او العاملين داخل شبكه طريقه الله او زوارنا من خلال المنتدى بتاعنا، من خلال بيئه المنتدى او من خلال بيئتنا على غرفه الهدايه الدعويه، ان احنا نحاول ان احنا نصنع بيئه متكامله الاركان. بيئه يكون فيها طلب علم شرعي، يكون فيها دروس تربويه، يكون فيها دروس ايمانيه، يكون فيها ترفيه، يكون فيها حاجات مسلمه، يكون فيها حاجات في حل المشكلات، يكون فيها حاجه في الفتاوى والمشاكل الشرعيه. بنحاول ان احنا نصنع هذه البيئه المكتمله قدر الوسع في تخطيطنا التكتيكي الفتره الجايه. ده بالنسبه للتخطيط التكتيكي او النوع الثاني من انواع. ونبشركم يعني الموضوع ده بقوه، يعني دول محورين او دول الخطين الاساسيين اللي احنا شغالين على اساسهم. الخط الاولاني اللي احنا قلناه اللي هو خط الاهتمام بالكوادر، والخط الثاني اللي هو تكوين البيئه المكتمله الاركان سواء على المنتدى او على غرفه الهدايه الدعويه. ده النوع الثاني من التخطيط اللي بيكي، التخطيط اللي بيسموه التنفيذي او التخطيط في رؤساء اقسام المختلفه، الناس اللي تحت القطاعات، بمعنى يعني مديري مشرف ساحات الشباب، مشرف قسم التواصل الايماني، قسم فضفضه الشباب، قسم فضفضة الأخوات، قسم الحوار العلمي والمجتمعي، مشرف المشرفين العوام لهذه الساحات، المشرفين العوام لفرق العمل، المشرفين العوام داخل غرفة الهداية الدعوية، المشرفين داخل غرفة الهداية. الناس اللي شغالة على الأرض، الناس بقى اللي ماسكة زي ما بيقولوا كده في المصانع، اللي ماسكة المفاتيح والمفك والبنسة وماسكة بقى، هي دي الناس اللي شغاله الخطه اللي هتنفذ الارض. التواصل الايماني جوه مثلا في قسم، مثلا قسم قررت اغير حياه. طيب انا عندي فعلا اقدر انا فعلا بكره الصبح مثلا في منتدى فتكات مثلا او في منتدى ماي ايجي، ان انا اقول يا مع كل اللي عنده مشكله، كل اللي عايز يقرب، كل اللي عايز حد ياخد بايده، كل اللي عايز حد يعيش معاه ويشوف مشاكله يدخل عندنا هنا، يدخل للبنات مثلا في قسم قرارات غير حياتي او في قسم سرك في بير بالنسبه للاخوه. عندي ده، مين اللي يقدر يحدد ده؟ مين اللي يقول لي انا عندي الامكانيات دي ولا لا؟ انتوا اللي تقولوا لي، انتوا اللي تقولوا لي والله انا قدرتي على التنفيذ وقدرتي على الانتاج كذا كذا. على اساسه انا بفكر، انا بفكر وبحط خطط الاستراتيجيه وخطط التكتيكيه، ولما بحددها بنزلها لك اقول لك بص بناء على اللي انت كنت قايل لي، المعلومات اللي انت قايل لي عليها انت تستطيع انك تعمل كده، وطبعا بناء على الخطط التسويقيه انت تستطيع ان انت ان شاء الله باذن الله هنعمل تعمل لنا هنعمل هنقول لاداره التسويق مثلا هتعمل لنا اعلان في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت مطالب ان انت توفر لنا خمس كوادر، الخمس كوادر دول يكون مهمتهم الفني كذا وعيارهم او الاسم دول، دي هي دي الاداره التنفيذيه او التشغيليه او ده التخطيط التنفيذي او التخطيط التشغيلي. الناس اللي بتعمل ورقه العمل، الناس اللي بتعمل ورقه العمل اللي مين هيعمل وهيعمله ازاي والعدد الحاجات اللي انا هعملها قد كذا، الناس اللي بتحط ورقه العمل التنفيذيه زي مثلا كده ايه، زي الناس اللي معانا في فرق العمل عارفين النقطه دي، زي مثلا الملفات الاكسل مش مصر محمد رجب في الثلاث شهور اللي فاتوا في تقييم العمل داخل فرق العمل المختلف، ان كل فريق عدد الحاجات اللي كان المفروض يعملها في ملفات العشرة، في العشرة الرئيسية هيعمل قد ايه، في فريق التصميم هيعمل قد ايه، في فريق اللي هيقدر العدد الاعضاء المشاركين قد ايه، كل عضو شارك بقد ايه. دي بيسموها ورقة عمل او يسموها الورقة التنفيذية اللي هي بتقوم الإدارة التنفيذية أو الإدارة التشغيلية بوضعها. ده المستوى الثالث من التخطيط داخل المؤسسة. طيب وعن زي ما احنا قلنا التنفيذية تقوم بحط هذه الخطط التنفيذية، لابد ان هي تبقى عارفة كويس جدا ايه الهدف اللي هي المفروض ان هي تنفذه، ولازم تحدد ايه هي الموارد المتاحة المتوفرة معاها عشان تقدر تقول انا اقدر اعمل ده ولا لا. يعني معلش بقى استاذ مصطفى يعني ايه هتكلم عنك شوية، يعني اخونا مصطفى سلطان هو ماسك ادارة العلاقات العامة يعني اخونا احنا محتاجين ننتج مجموعه سلاسل، مجموعه من الشيوخ يعني الناس مختلفه، دكتور حازم، الشيخ احمد، الشيخ دكتور محمد فرحات، الشيخ دكتور احمد عبد المنعم وغيرها. فطبعا هو رد علينا بابتساماته الجميله وقال لي ما عنديش، ما فيش قال يعني ايه، قال ان انا ما عنديش دلوقتي امكانيات، اقدر ان انا اديني 3 شهور اقدر ان انا اشوف الموارد المتاحه واقدر ان انا افضل ان انا اوصل لده، انا ما اقدرش ان انا اتحمل مثل هذه الخطه دلوقتي. فانا لما جيت خططت بقى استراتيجيا خلاص ما عدتش حاطط ده في اعتباراتي، لان انا لازم لان هو اللي على تحديد هو اللي قادر على تحديد الموارد بتاعته المتاحه والمتوفره عشان اقدر احط عشان اقدر اخطط على اساسها استراتيجيا وبعد كده هو يخطط على اساسها تنفيذيا. النقطه الثالثه انه بعد ما بيحدد ايه هي الموارد اللي قدامه بيبدا يشوف ازاي هيستغل الموارد ديت استغلال امثل من اجل ان هو يحقق الاهداف. ايه هي قائمه الاحتمالات اللي قدامه اللي هو هيقدر ان هو يستغل بيها هذه الموارد من اجل انه يصل الى الاهداف اللي هو عايز يصل اليها. بعد ما بيحدد ايه هي الاحتمالات اللي قدامه ازاي هيستغلها هيبدا يقيم ايه هو افضل احتمال، يبدا يقيم الاول هذه الاحتمالات وبعد ما يقيمها يختار افضل بديل بالنسبه له او افضل احتمال قدامه عشان يستخدم الموارد بتاعته عشان يصل الى تحقيق الهدف. هو دوت اللي بتقوم بيه الاداره التنفيذيه، انه هو بيحدد بيعرف الهدف اللي هو عايز يوصل له من خلال الخطه الاستراتيجيه اللي نازله له، بيعرف بيحدد موارده كويس جدا المتاحة بالنسبة له ومتوفرة قدامه. بعد ما بيحدد موارده بيبدأ يعمل سيناريو لاستخدام او الاحتمالات اللي قدامه عشان يستخدم الموارد بتاعته دي عشان يصل الى هذا الهدف، ثم بعد كده بيقيم الاحتمالات المختلفة اللي قدامه، ثم بعد كده بيختار افضل احتمال قدامه وبيعمل على اساس ورقة عمل. ورقة العمل دي بتبقى مكونة من وكيف وكيف سيقيم، وكيف سيقوم اللي بيقوم بالعمل بإعداد تقرير عن العمل اللي هو بيشتغله ده. يبقى ورقة العمل اللي هتتحط لازم يتحط فيها مين هيقوم بالعمل وهيقوم به ازاي، وازاي ان انا هراقب او هاقيم العمل دوت اتم على احسن وجه ولا لا، وازاي هاخد تقارير عن هذا العمل. دي النقطة الاخيرة في اي خطة تنفيذية بتتعمل، اي خطة تنفيذية بتتعمل في المستوى الثالث من مستويات التخطيط اللي هي الإدارة التنفيذية او الإدارة التشغيلية. ده او باختصار اول وظيفة من وظائف الإدارة داخل المؤسسة، الا وهي وظيفة التخطيط. يبقى احنا كده لو عايزين نراجع الكلام سريعا، قلنا ان التخطيط دي عملية مستمرة تقوم بها المؤسسة دائما وابدا، بتقوم على مستويات مختلفة، بتقوم على مستوى التخطيط الاستراتيجي من خلال الإدارة العليا، وبيكون على المدى البعيد، وبيكون لمدة كبيرة، وبيكون اهداف عامة. والتخطيط التكتيكي وده بيقوم به الإدارة الوسطى داخل المؤسسة من خلال رؤساء القطاعات المختلفة من أجل تحقيق الأهداف العامة والأهداف الاستراتيجية، وبيحطوا أهداف قصيرة الأجل وبيبدأ على مدى قصير الأجل. ثم بعد كده الإدارة التنفيذية أو التخطيط التنفيذي أو التخطيط التشغيلي من خلال الإدارة التنفيذية والإدارة التشغيلية، وده بيقوم به رؤساء الإدارات المختلفة داخل القطاعات، وده بي بي بي بينتج عنه في النهاية ورقة عمل. ورقة العمل دي بتبقى ورقة واضحة جدا مكتوب فيها كل نقطة ازاي، او كل هدف ازاي هنصل اليه، من خلال مين، مين هيعمله وهيعمله ازاي، وازاي هنقيم هذا العمل، وازاي هيبقى فيه تقارير، وايه وازاي التقارير هتتعمل عشان نصل عشان نعرف هل العمل اتم على افضل وجه ولا لم يتم على افضل وجه. ده باختصار التخطيط داخل اي مؤسسة عندها ادارة محترمة. يعني مش متعودين على ده. في ناس كتير هتعتبر ده نوع من انواع التقييم. او الهمم، احنا في عصر العولمة زي ما بيقولوا، احنا في عصر سرعة المعلومات القوية، لم نعد بعدش ينفع سياسة الانفرادات الفردية، ان فكرة الاخ سوبرمان ما عادش موجود، ما عادش ينفع. ما عادش ينفع ان كل واحد فينا يتخيل انه يستطيع انه يحمل حاجة لوحده. ما عادش حد فينا جزاكم الله خيرا اختنا، ما عادش حد فينا يتخيل انه هو هيستطيع انه هو هيصل الى عمل قوي محترم من غير ما يبقى على مستوى محترم من الادارة. واقل حاجة يعني على الاقل يعني اقل وظيفتين في الادارة اللي احنا نتكلم عنهم، يعني ان لم نستطع حتى ان احنا نقوم يعني اقل ثلاث وظائف في الادارة، يعني لو حتى لو ما نستطيعش ان احنا عملنا الرقابة، ما عملناش رقابة حتى ولا عملنا توجيه، يبقى اقل حاجة يبقى خططنا ونظمنا ووظفنا الناس صح. يعني ده يعني سبحان الله عجيب. يعني سبحان الله ما كانوا بيدرسونا في الإدارة، كانوا بيدرسونا حاجة اسمها الاستراتيجيك مانجمنت او الخطة الاستراتيجية، ازاي ان يبقى فيه يعني مثلا تسمعوا عن حاجة اسمها HP كومباك. كان في نوعية زمان كده، نوع من الكمبيوترات زمان اسمها HP كومباك. HP كومباك دي كانت اندماج ما بين شركتين، هي HP وكومباك. كومباك واتش بي كانوا بيتنافسوا تنافس كبير جدا جدا جدا جدا، وكل وجزء منهم واخد وشركة منهم واخدة حجم كبير من السوق، والشركة التانية واخدة بقية السوق. فقعدوا يفكرهم يقولوا طب ما بدل ما احنا يا جماعة بنكسر في بعض، طب ما ليه ما نعملهمش شركة واحدة ونسميها اتش بي كومباك ونحافظ على الاسمين مع بعض، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا بدل ما بقت شركتين كل واحده واخده نص السوق بقت شركه واحده واخده السوق كله. تخيلوا يعني سبحان الله. جزاكم الله خير اختنا الرجاء. يعني تتكلم على سبحان الله كان لسه انا اخونا حسام يعني نقلنا برضو اختنا المهاجره كانت بتتكلم في نفس النقطه في نقطه الفريق الدعايه دي. ان شاء الله باذن الله يعني باذن الله الموضوع محطوط في الاعتبار وان شاء الله باذن الله يعني ايه يعني ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جوه فريق النشر. ان شاء الله هيبقى وظيفه من وظائف فريق النشر باذن الله قريب. فارجع بس النقطه اللي كنت بتكلم فيها ان نقطه ان ما عادش حد دلوقتي بقى كانوا بيدرسوا لنا كده ان من ضمن الاستراتيجيات الدفاعيه يعني في نوعين من الاستراتيجيات سواء استراتيجيات دفاعيه او استراتيجيات هجوميه. من الاستراتيجيات الدفاعيه داخل اي مؤسسه انها تندمج مع المؤسسات الكبيره يعني الاندماج على الاندماج مع بعض بناء على اسس وواضحه بتؤدي الى ان هم عرفوا ان هم يستطيعوا ان هم زي ما اخونا مصطفى السلطان كده قال ان يعني عشان ياخدوا فيلم اوسكار دلوقتي خلاص يعني الوضع الدنيوي اللي وصلت ليه العالم اللي وصل له العالم دلوقتي ما حدش شركه مهما كبرت ومهما استطاعت ان هي تصل لحجم من الاداره والقصه ان هي تقدر توصل تنافس وتبقى اقوى بكتير جدا جدا من غيرها. يعني شركه بحجم مايكروسوفت واللي عملته والاداره الرهيبه اللي فيها خلاص مين بياخد منها دلوقتي كل حاجه ما يسمى بالعالم الجديد دلوقتي اللي بيقولوا عليه الاوبن سورس او الشيء المفتوح جوجل والناس اللي انك تقدر دلوقتي تعمل ابلكيشنز وتقدر تحطها في جوجل في بلاي ستور بتاع جوجل وتتباع. تقدر ان انت ده الاوبن سورس ان ازاي انك تعمل ميديا او تعمل وسط الوسط دوت الناس كلها تقدر ان هي تضيف جواه. ما عادش بقى السياسه المركزيه بتاع زمان وواحد اللي مسيطر على كل حاجه والكلام ده كله الكلام ده ما عادش موجود يعني سبحان الله. يعني المهم نرجع تاني عشان احنا عندنا عشان ما نضيعش وقت كتير. كده احنا خلصنا الوظيفه الاولانيه ليه ما يكونش في تطبيق في الموقع. والله يعني الله المستعان. يعني اخونا حسام ان شاء الله يجمع لنا كل الكلام ده في الاخر ان شاء الله باذن الله على اساس برضو ان احنا الوقت ما لا هنرد بقى على الحاجات دي كلها في الاخر. لا ما شاء الله يعني هنرد على الحاجات دي كلها في الاخر. يعني احنا لينا وجود على فكره على ارض الواقع بالفعل بس يعني الله المستعان. يعني في الاخر ان شاء الله باذن الله ايه يعني لو في وقت كده ان شاء الله نرد على الحاجات دي كلها. او انا رايي ان يعني من اجل تفاعل الناس برضو هنعمل موضوع في اداره التدريب وبرضو يتحط فيه برضو يعني حتى لو ما عرفناش نرد على ده كله او في حد جات له استفسارات او جه في دماغه استفسار ان تواصل مع بعض من خلال اداره التدريب ان شاء الله جوه المنتدى طريق الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. نخش على الوظيفه الثانيه من وظائف الاداره الا وهي وظيفه التنظيم. اي اداره في اي مؤسسه في الدنيا لازم تقوم بعمليه تنظيم العمل ما بين الناس وبعضها داخل المؤسسه من اجل ان تحقق اهدافها. فلو عايزين نعرف التنظيم نقول هو عمليه دمج الموارد البشريه والماديه من خلال هيكل اداري يبين المهام والسلطات المتاحة لهذه الموارد البشرية او الامكانيات المتاحة لكل مورد بشري او كادر اداري. يعني هو عملية دمج للموارد البشرية والمادية جوه هيكل اداري يبين المهام والصلاحيات المختلفة لكل كادر بشري داخل المؤسسة. ده ما يسمى بالتنظيم داخل المؤسسة. ازاي ينظم العمل داخل المؤسسة؟ طيب عشان انظم العمل داخل المؤسسة لابد ان يكون في مراحل امر بيها او اعدي عليها عشان انظم هذا العمل. اول حاجة ان انا احدد ايه هي الانشطة اللي هتكون جوه العمل دوت عشان احقق الاهداف اللي من اجلها وجدت المؤسسة. ايه هي الانشطة؟ ايه هي الحاجات اللي انا عايز اعملها الاول؟ ايه هي الحاجات اللي انا عايز اعملها عشان احقق اهدافي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، اصنف الانشطة ديت واقسمها لمجموعات عمل ووحدات ادارية. اقسمها لمجموعات عمل ووحدات ادارية. رقم تلاتة، افوض ناس على رأس هذه الوحدات الادارية وادلهم قدر مناسب من الصلاحيات والسلطة على هذه الوحدات الادارية اللي بيقوموا على رأسها. رقم اربعة، اعمل شكل ال بيسموها ايه بقى، شكل الصلاحيات او السلطات الادارية في اتخاذ القرارات داخل هذه الانشطة. يعني خلينا نجيب الامثلة، نجيب مثال من عندنا عشان نقدر نحطه، نقدر نفهم الكلام ده. احنا مثلا في شبكة الطريق الى الله، زي ما احنا قلنا احنا لينا رؤية ولينا رسالة ولينا اهداف. ايه هي اهدافنا باختصار؟ اهدافنا حاجتين. الهدف الاولاني زي ما احنا قلنا، بس المواد الدعوية سواء اللي من انتاج المؤسسة او من انتاج الشبكة او من برا انتاجها. الهدف الثاني ان انا اعمل بيئة صالحة لكافة المستويات او كافة الافراد، الفئات المجتمع المختلفة. تمام كده. طيب انا عشان اعمل الاهداف ديت هعملها من خلال مرافق او هعملها من خلال انشطة. يبقى انا الاول حددت اهدافي. بعد ما حددت اهدافي عايز احدد بقى ايه هي الحاجات اللي انا هشتغلها، ايه هي الحاجات اللي انا هشتغلها عشان اصل الى هذه الاهداف. فقلنا عشان نعمل دوت هنعمله من خلال مجموعة مرافق. المرافق دي هم خمس مرافق. رقم واحد الموقع نفسه، موقع الطريق الى الله. رقم اتنين منتدى الطريق الى الله. رقم تلاتة غرفة الهداية الدعوية. رقم اربعة صفحة الفيس، صفحة الفيس. رقم خمسة مجموعة اقسام متخصصة مختلفة خاصة بقضايا، بحمل قضايا معينة او بانشطة معينة انا عايز اشتغل عليها. زي مثلا عايز حاجة اوجهها ناحية الغير ملتزمين، فعملت حاجة اسمها رجع لك يا رب. بحاول ان انا اشتغل على حاجة في المواقع الاباحية، فعملت حاجة اسمها عينك امانة. حاولت ان انا ادعم بقوة في دلالة غير المسلمين والحاجات القوية اللي بتساعد في دعوة غير الملتزمين غير المسلمين زي الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، فعملت موقع ايات معجزات. دي بنسميها عندنا مشاريع خاصة او مشاريع جانبية او مشاريع فرعية بتعالج قضايا معينة او موجهات معينة. ومفروض ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني ايه عندنا حلم ان شاء الله ان احنا نعمل موقع خاص بالمرأة المسلمة، وده ان شاء الله المنتدى اللي هيعمله. يعني ان شاء الله باذن الله، يعني احنا اخونا ابو سلمى ان شاء الله يعني ايه وعدنا ان ادارة الاخوات وصحات الاخوات داخل المنتدى ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اللي موجود في منتدى طريق الله ده كافي انه يتعمل بيه موقع خاص بالمرأة المسلمة. مش فرع اخر للمنتدى، لا موقع يوثق بشكل منظم الحاجات اللي موجودة في للمرأة المسلمة. وهنعمل حاجة ان شاء الله باذن الله للطفل ان شاء الله باذن الله يعني. بس يعني ايه ده يعتمد على قوة طرحنا وقوتنا في الشغل اللي احنا بنعمله وتخطيطنا ان احنا نصل لده قد ايه. مش بالضرورة يا جماعة ان احنا نعمل، انا عايز اقول لكم ان حلم طفل الموقع الطفل ومرأة مسلمة ده موجود بقاله اظن يعني مثلا بقاله كده ايه يقولوا مثلا بتاع 4 سنين كده ولا حاجه. بس ليه احنا مش عايزين نعمله، او ليه احنا عايزين نعمله في المرحله ديت او كده؟ احنا شايفين الحاجه التانية اولى يعني. يعني مش 4 سنين مش كتير يا جماعه، 4 سنين في عمر الزمن، 4 سنين مش كتير خالص في عمر الزمن. اي مؤسسه في الدنيا بتحط خططها استراتيجيه من 10 يعني اقل حاجه يعني، وطبعا عشان حسام بس يعني اخر حسام هي طبعا الرؤيه اقل حاجه 5 سنين، يعني اقل حاجه 5 سنين. اي رؤيه في الدنيا ما ينفعش تتغير في خلال 5 سنين. انا رايي ان في بالذات في الحاجات الدعويه محتاجه عمر الدعوات طبعا، يعني النقطه انا رايي ان هي مش هتقل عن 10 سنين 10 او 20 سنه كمان. فالموضوع مش على قد الافكار قد ما على تخطيطنا واستمرارنا، وان الموضوع يستمر مش بوجود الناس اللي بتتكلم النهارده. بالظبط كده، مش بقوه الناس، مش بالناس اللي بتتكلم النهارده، ان احنا ده يفضل موجود، يعني ده يفضل محفوظ في اوراقنا. احنا متنا وجي من ورانا، انتوا جيتوا من ورانا وكملتوا على اللي احنا ابتديناه، تكملوا وانتوا تستطيعوا ان انتوا تعملوا ده في المستقبل. هو ده العمل المؤسسي. العمل المؤسسي مش بيقوم على الافراد، مش بيقوم على الافراد بالظبط كده، زي ما اخونا حسام بيقول على حسب ايمان اصحاب الفكره بالفكره، وبناء جيل بيكمل الفكر ده، وبناء جيل بيؤمن بهذه الافكار، وان هو بينتقل بعد كده ان هو ينفذها. انا عارف ان الكلام ممكن ناس تحس انه كبير شويه، بس يا جماعه الكلام الكبير يعني انا ايه يعني عايز اقول لكم ان ان ان موقع طريق الله كان، احنا بفضل الله اللهم لك الحمد يا جماعه، احنا كده بقالنا 10 سنين احنا بفضل الله بقالنا 10 سنين. انا فاكر يعني انا موجود بفضل الله في الموقع من اوله، احنا كنا فردين شخصين في موقع طريق الله. فاللي احنا بنشوفه النهارده يقول ان ربنا معانا. اللي احنا بنشوفه النهارده اللهم لك الحمد يعني فضل من ربنا ومنا وكرم على على على على دي، ان ربنا اللي بيغرس لدينه، مش عشان احنا ناس كويسين، لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيغرس لدينه. ال ال ال ال ال انا فاكر الموقع وهو بيخش عليه 5 انفار في اليوم، يعني كنا شفت عدد الزوار 5، يعني عدد اكثر عدد للتواجد 11. يعني انا فاكر الحاجات دي قدام عينيا، انا شايفها يعني انا شفتها من 10 سنين. النهارده اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فضل من ربنا كتير علينا، اللهم لك الحمد، وناس كتير شاركونا في ده، وناس كتير لهم فضل معانا في ده، يعني اللهم لك الحمد، يعني سواء من الناس اللي معروفه والناس اللي مش معروفه، سواء من الدعاه المختلفين، يعني على راسهم طبعا دكتور حازم والشيخ هاني حلمي والشيخ احمد جلال وناس كتير، والشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب، وناس كتير ساعدتنا وناس كتير وقفت جنبنا، والناس بقى اللي مش موجوده، الناس اللي مش موجوده دلوقتي. والناس دي على فكره يا جماعه لا تقل باي حال من الاحوال عن الاسماء اللي انا قلتها. يعني كان معانا في بدايه المنتدى مثلا اختنا الدكتوره كارمن ربنا يبارك فيها، ابو يحيى جزاه الله خيرا، ناس كتير. اللهم لك الحمد يعني، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. ان ان ان احنا ناس كتير بفضل الله زرعت في المكان ده، واحنا منتظرين ان الاجيال اللي جايه هي تزرع، هي كمان تفضل تزرع، يفضل المكان هيفضل يكبر، وربنا سبحانه وتعالى هيبارك فيه باخلاصنا اولا وايماننا بالمكان، ثم بعد كده باجتهادنا كلنا مع بعض. فنرجع تاني للتنظيم. فاحنا قلنا ان احنا اول حاجه احنا حددنا اهدافنا. بعد ما حددنا اهدافنا حددنا ايه هي المرافق الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها، او الانشطه الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. الانشطه الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها عشان نصل الى هذه الاهداف. جزا الله خيرا دكتور عبد الرحمن الصاوي، انت فكرتني بدكتور عبد الرحمن الصاوي، جزا الله خيرا، من الناس يعني الافاضل من الناس الافاضل، الناس اللي وقفت جنبنا يعني في الاول كتير كتير جدا يعني، جزاه الله خيرا يعني. فاحنا عشان التنظيم لازم نحدد ايه الانشطه اللي احنا هنعملها جوه العمل عشان نحدد الاهداف، عشان نصل الى الاهداف المطلوبه. حددنا الانشطه دي، طيب هبدا اصنف الانشطه اللي انا هشتغلها دي واقسمها لمجموعات عمل. بمعنى ان انا مثلا هقول ان انا عندي انشطه هتبقى موجهه للملتزمين الجدد، وعندي انشطه موجهه لغير الملتزمين، وعندي انشطه هتبقى موجهه مثلا للاسره المسلمه او للطفل المسلم. هبدا اصنف الانشطه دي واقسمها، عندي انشطه هتبقى خدميه، وعندي انشطه لو عايز اطبق على موقع طريق الله بقى، عندي انشطه هتبقى خدميه وعندي انشطه هتبقى تربويه. الانشطه الخدميه عندي وانشطه تربويه، انشطه اعلاميه، عندنا ثلاث انواع من الانشطه، انشطه خدميه، انشطه تربويه، انشطه اعلاميه. الانشطه الخدميه دي ممثله في ان انا بعمل مثلا ان انا بقدم للناس خدمه ان انا بسجل لهم القنوات وانزلها، وان انا بعمل اكبر مكتبه مرئيه، ده نشاط خدمي بقوم فيه من خلال موقع طريق الله. عندي فيه نشاط تربوي، النشاط التربوي دوت بقوم بيه بقوم فيه من خلال المنتدى ومن خلال غرفه الهلال الدعويه، ان انا ببث للناس معاني تربويه مختلفه لفئات مختلفه من خلال المنتدى ومن خلال غرفه الهدايه الدعويه. وعندي انشطه دعويه، انشطه دعويه ديت اللي هي المنابر الاعلاميه. المنابر الاعلاميه عندي حاجتين، عندي الانتاج الخاص اللي انا بقوم بيه من خلال اداره الاعلام، الحاجات اللي انا بصورها والحاجات اللي انا بشتغل على اساس حاجات موجهه، انا بنتجها دعويه زي المقاطع الدعويه زي التصميمات زي الحاجات الدعويه. والحاجه الثانيه المنبر اللي انا بقوم ببث ده من خلاله صفحه الفيس، وانا ان كنت يعني انا شايف صفحه الفيس مقصره جدا في النقطه ديت، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه، بس هو زي ما بيقولوا يعني ايه ترتيب البيت من الداخل. صفحه الفيس هي منبر اعلامي طبعا لا شك لمشاريع الغرفه الدعويه ومشاريع وفرق العمل وشغل فرق العمل والكلام ده، ولكن احنا منتظرين ليها دور دعوي اقوى من كده شويه، دور في فهم الحاجات، دور في زي ما بيقولوا كده في استخلاص او في ان انا انقي من الحاجات اللي جوه الموقع عشان اظهرها بشكل اقوى من كده شويه. بعد ما حددت ايه هي الانشطه اللي انا هشتغل على اساسها عشان احقق اهدافي وصنفت الانشطه دي، صنفتها لمجموعات عمل بقى، هصنفها لجوه مجموعات عمل. فانا قلت اهو انا صنفتهم ثلاث تصنيفات. طيب هاجي على المنتدى واقول المنتدى دوت عشان يبقى بيئه تربويه، يبقى هيبقى مثلا بيئه تربويه لي، عندي اخوه وعندي اخوات وعندي طفل او اشباه، يبقى انا هعمل لده تبويب وهعمل لده تبويب وهعمل لده تبويب، وكل تبويب من ده هيبقى له اداره مختلفه كده. يبقى انا قسمت النشاط الواحد لمجموعات عمل او نقط اداريه، ده اللي بيسموها الهيكل الاداري، ده اللي بيسموها الهيكل الاداري داخل المؤسسه. يبقى انا عندي مؤسسه طريق الله بتتكون من، يعني هنزل منها سهم كده، هحط مثلا موقع طريق الله، منتدى طريق الله، غرفه الهدايه الدعويه، صفحه الفيس، الاقسام الخاصه، هنزل من الاقسام الخاصه ديت انزل منها سهم، السهم دوت هنزل منه مثلا قسم راجع لك يا رب، حاجات امانه، موقع آيات معجزات، موقع يعني ولين كان طريقة الانجليزي يبقى في قسم لوحده. يبقى انا بعمل الهيكل الاداري او بعمل التقسيمات المختلفة داخل المؤسسة عشان اعمل تنظيم للعمل داخل المؤسسة. بعد ما جبت الانشطة دي وصنفتها وقسمتها لمجموعات عمل ووحدات ادارية، هبط على رأس كل هذه وحدة عمل او كل هذه وحدة ادارية هبدأ احط عليها الادارات المديرين او المشرفين او المراقبين اللي هيقوموا على هذه الوحدات الادارية. دي النقطة رقم 3 اللي هو تفويض الاعمال لاشخاص ناس على رأس هذه الوحدات، ودي لهم صلاحياتهم او اعرفهم حاجتين، هعمل حاجتين، هعرفهم ايه هي مهمهم. يبقى مشرف قسم قرر تغير حياتي، مشرفة قسم قرر تغير حياتي في تبويب ساحة الاخوات لها مهمات محددة. مهمات المحددة دي 1 2 3 4 5، وليها سلطات او صلاحيات. السلطات والصلاحيات بتاعتها 1 2 3 4 5. ده انا كده بنظم العمل كده. انا الصوت بيقطع. طيب كده كويس. اللي انا عملتها التقسيمة اللي انا قسمت الناس على اساسها، ان انا اديتهم مهماتهم وعرفتهم ايه هي الصلاحيات بتاعتهم، ده اسمه تنظيم للعمل. قسمت العمل لأنشطة، والأنشطة قسمتها لوحدات إدارية، والوحدات الإدارية حطيت على رأسها ناس. الناس ديت ليهم مهمات وليهم صلاحيات. طيب هو الوقت الله المستعان. طيب بعد ما فوضت أعمال لأشخاص وديتهم الصلاحيات بتاعتهم وعرفتهم المهام بتاعتهم، المرة اللي بعد كده عملت مستويات في اتخاذ القرار. بمعنى ان كل مستوى اداري معين له صلاحيات في اتخاذ القرارات المختلفة. فمثلا اللي هيفصل في ما يخص بالخطة العامة لساحة الشباب هو مشرف عام قسم الشباب. اللي هيفصل في شغل في الاشراف مثلا في اشراف الورش الايمانية داخل غرفة الهداية الدعوية هي الاخت امال الاقصى. اللي هيفصل اللي هياخد القرار في التبويب قسم الاقسام الاخوات مثلا هتبقى مثلا الاخت خديجة، وهتساعدها مثلا الاخت ام مجاهدية. هحط مستويات في اتخاذ القرارات، مين هياخد قرار بايه، مين اللي معاه قرار بايه، ومين اللي معاه وش قرار بايه. هو ده يا جماعة ابسط شكل من اشكال تنظيم العمل. مفيش عمل في الدنيا ممكن يتقال عليه منظم مش معروف هو ايه هي مكوناته ومين هم اللي على رأس هذه المكونات وصلاحياتهم داخل المكان بتاعهم ايه. التنظيم مهم جدا جدا جدا من اجل ان هو بيوضح بيئة العمل وبيحدد مسؤوليات ودوره وبيقلل من الفوضى داخل العمل وبيحدد شكل العلاقات ما بين الناس وبعضها، بيحدد شكل العلاقات ما بين المستويات الادارية المختلفة او ما بين المستويات الادارية سواء على المستوى الرأسي او على المستوى الافقي، يعني ما بين مديرين القطاعات جنب بعض او ما بين مثلا المشرف العام والمشرف او ما بين المشرف وما بين المراقب، يعني على المستوى الافقي او مستوى الرأسي. بس يا جماعة خدوا بالكم بقى اخر، ودي اخر نقطة في نقطة التنظيم، انه لن يحدث تنظيم إلا إذا آمن كل من موجود في العمل، إلا إذا احترم كل من هو موجود في العمل. رقم واحد، احترم الخطط والأهداف اللي موضوعة وتقيد بها. رقم اتنين، احترم المسؤولين عن النشاطات المختلفة اللي بجانبه. احترم المسؤولية الإدارية لكل قسم آخر وما تعداش عليها. رقم تلاتة، انه عرف العلاقات المختلفة اللي بينه بين الانشطة، اللي عرف العلاقات، عرف كل نشاط ايه هو دوره وايه هو علاقته بيه. مش هيفهم، يعني انا مش هفهم دور ادارة الموارد البشرية، مش هعرف استعين بيها او احول عليها حاجة او استعين بيها او افوض اليها عمل من اعمالي غير ما افهم هي بتعمل ايه. فانا لو ما فهمتش هي بتعمل ايه مش هعرف استغلها في ايه. فبالتالي التنظيم مش هيحدث غير ان انا اعرف ايه هي العلاقات اللي بيني وبين الادارات المختلفة وفعل العلاقات دي. التنظيم مش هيحدث غير ان المسؤولين لازم يكون لهم صلاحيات في ان هم ياخدوا القرارات، مش يبقوا ناس مجرد ان هم محطوطين وانا مش عايزهم ولا افكرهم ولا يردهم ولا يكون لهم اي نوع اي مساحة من مساحات التفويض في القرارات. مش هيحصل تنظيم. لان انا لو انا لو انا مثلا لو انا مثلا مشرف المنتدى هو تحكم في اصغر موضوع موجود في اصغر تبويب, يبقى كده مش هيحصل نظام. يبقى كده الناس دي كلها, كل الهيكل الاداري من اوله لاخره ملوش قيمه, ملوش واقع. انا لو ما احترمتش اللي تحتيه واديته صلاحياته واديته صلاحيات حقيقيه واديته مسؤولياته الحقيقيه داخل العمل, عمره ما يحصل تنظيم. هبقى في النهايه هيبقى وان مان شو, هيبقى واحد هو اللي بيتحكم في كل حاجه عشان اسمه مدير وخلاص, ومش هيحصل تنظيم في الشغل. فنقطه ان تفويض المسؤولين تفويض حقيقي واعطائهم صلاحيات حقيقيه مش هيحصل تنظيم من غيرها. معرفة العلاقات ما بين الأنشطة بينها وبين بعضها مش هيحصل تنظيم من غيرها. معرفة الخطط والأهداف اللي موضوعة والتقيد بيها مش هيحصل تنظيم من غيرها, عشان كلنا متجهين ناحية هدف واحد. معرفة الأنشطة المختلفة واحترام المسؤوليين عنها وعدم التعدي الإداري عليهم مش هيحصل من غيرها تنظيم داخل العمل. دي كانت الوظيفة الثانية لأي إدارة داخل أي مؤسسة في الدنيا, هي وظيفة التنظيم. هنقول بقى بسرعة كده احنا ايه يعني, انا نقطة الوظيفة الثالثة اللي هي وظيفة التوظيف هقولها سريعا لان دي هتبقى خاصة يعني ايه بالموارد البشرية قوي, هقولها سريعا. والنقطة اللي انا هوجه يعني يعني هتك عليها قوي نقطة التوجيه, لان دي نقطة مهمة جدا في وجودنا في مؤسسة دعوية. والوظيفه الاخرانيه الرقابه برضو ايه مش هنطول فيها. خلينا نقول الوظيفه الثالثه اللي هي وظيفه التوظيف بسرعه. احنا قلنا دلوقتي ان اي عمل جوه اداره لازم الاداره دي رقم واحد تخطط, رقم اتنين تنظم الشغل اللي موجود وتنظم الناس اللي موجوده داخل هذه المؤسسه. رقم ثلاثة الوظيفه الثالثه تقوم بها الاداره التوظيف. ازاي هوظف كوادر او موارد بشريه داخل المؤسسه بتاعتي؟ خدوا بالكم يا جماعه الكلام ده معروف في العالم كله, ان الموارد البشريه هي الموارد الاكثر اهميه في اي مؤسسه في الدنيا. مفيش اهم من الكادر او المورد البشري داخل اي مؤسسه في الدنيا. واي مؤسسه في الدنيا ناجحه هي المؤسسه اللي قادره على تحديد وجذب والمحافظه على الموارد البشريه المؤهله داخلها مختلفه. تاني, اي مؤسسه ناجحه لابد ان هي تكون قادره على تحديد وجذب والمحافظه على الموارد البشرية المؤهلة داخلها لملء المواقع المختلفة داخل المؤسسة. اي مؤسسة مش هتستطيع ان هي تعمل ده, مؤسسة محكوم عليها بالبتر, مؤسسة محكوم عليها بالانقضاء عندما ينقضي الجيل الاول فيها, عندما ينقضي اصحاب الفكرة. اي مؤسسة مش هتكون ليها خطة في تعامل مع الموارد البشرية داخلها هي مؤسسة ستؤول حتما الى النهاية بامر الله, يعني الا ان يشاء ربي شيئا, يعني ربنا يقيد لها يعني من ان هو يعمل فيها جدا. وبالتالي فادارة الموارد البشرية داخل اي مؤسسة مسؤولة عن وظيفة التوظيف داخل المؤسسة. سريعا كده ايه هو دور اداره الموارد البشريه برضو عشان تبقوا فهمتم يعني ايه, ما ايه وفرت على اخونا حسام الغزالي كتير. دور اداره الموارد البشريه داخل المؤسسه رقم واحد ان هي بتخطط للموارد البشريه, بمعنى ان هي بتحط الهيكل الاداري وبتحط المهام والتوصيف الوظيفي لكل وظيفه داخل المؤسسه. ده رقم واحد. رقم اتنين بتوفر كوادر, هي مسؤولة عن توفير كوادر عشان تستعمل في هذه الوظائف, من خلال بقى سواء مثلا في الشركات مثلا من خلال الإعلانات أو من خلال الدعاية أو من خلال بقى كل أنواع الدعاية الممكنة اللي بتستعمل خلالها, إن أنت توفر الكوادر المطلوبة للمؤسسة. بعد ما بتوفر الكوادر دي من خلال تجميع سيفيهات او يوهات او كده, بتعمل حاجة ما يسمى بوظيفة التالتة اللي هو الاختيار من هذه الكوادر المطروحة من هذه الناس اللي انت جمعتهم او السيفيهات اللي انت جبتها او الناس اللي انت عملت معاها انترفيوهات انك هتبدأ تختار ما بينها. بعد ما تبدأ تختار الناس دي بتعمل لهم ما يسمى بالتأهيل الاولي. اي مؤسسة في الدنيا لابد ان هي تكون زي اللي احنا بنعمله مثلا الوقت كده. احنا حاولنا ندمج نقطة يعني هو يعني لكن في ناس احسن مني كتير ممكن تتكلم في الادارة بس اخونا حسام الغزالي اصر ان انا اللي اقول الكلام ده او ان انا احاول ان انا اقول المحاضرة دي من باب ان احنا هندمج ما بينها وما بين التعريف بشبكة طريق الله يعني هندمج ما بين النقطتين فيعني ايه فهو اللي اصر يعني ولا زلقني الزلق يعني ربنا يغفر له. فالتعريف بالمؤسسة ده دور تعريف المؤسسة ده دور إدارة الموارد البشرية. بعد ما اخترت الكوادر لازم أفهمهم هو موجود هنا بيعمل إيه. لازم يفهم المؤسسة اللي هو عايش فيها اللي هو قاعد فيها دي أو بيشتغل فيها دي بيعمل فيها إيه بتعمل إيه إيه هدفها إيه رؤيتها إيه رسالتها. فلازم أعمل الوظيفة اللي بتعملها إدارة الموارد البشرية إن أنا أتعرف المؤسسة. الوظيفة اللي بعد كده بتقوم بها إدارة الموارد البشرية ما يسمى بالتدريب والتطوير. ان هي ازاي هتبدا تدرب وتطور من المؤهلين الكوادر البشريه داخل المؤسسه. ثم بعد كده بتقوم بتقييم الاداء للموارد البشريه داخل المؤسسه وبتقوم بتحديد المكافئات والترقيات او نقل الناس من اماكن لاخرى داخل المؤسسه. ثم في النهايه يعني ايه لا قدر الله يعني ليها دور في ان انهاء الخدمه او ان لو حد عايز يمشي دور إدارة الموارد البشرية انها لازم تعرف هو مشي ليه ومشي عشان ايه وتعمل يعني انا كنت اعرف الناس مثلا كانوا بيشتغلوا في مؤسسات في شركات عالمية كانوا بيعملوا لهم انترفيو وهو بيقدم استقالة يعني هو بيقدم استقالة وسايب الشركة وماشي بيعملوا له انترفيو بيسألوه طب انت مشيت طب مشيت عشان ايه طب انت شايف لو وفرنا لك كذا هل ممكن تقعد طب لو عملنا كذا يعني اي ادارة موارد بشرية في اي مكان محترم في الدنيا مسؤول عن انهاء الخدمة اي مؤسسة. ده دور التوظيف داخل المؤسسة ان هي بتحط الهيكل الاداري وبتحدد المهام والتوظيف الوظيفي داخل المؤسسة لكل وظيفة داخل المؤسسة بتوفر الكوادر اللي هي تقوم بهذه الاعمال وبتختار ما بينها وبتعمل لهم تعريف بالمؤسسة وبتدربهم وبتطورهم وبتقيم ادائهم. ثم بعد كده بتقوم بعمل المكافئات والترقيات او بتنقلهم من مكان لاخر داخل المؤسسة وانهاء الخدمة في الاخر داخل المؤسسة. ده سريعا دور إدارة التوظيف او إدارة الموارد البشرية داخل اي مؤسسة. الوظيفة الرابعة دي بقى دي وظيفة جديدة داخل الإدارة الإدارة الحديثة يعني تم وضعها في الإدارة الحديثة سبحان الله يعني تم وضعها في الإدارة الحديثة لسه في السنين اللي فاتت القريبة. والوظيفة دي مهمة جدا جدا جدا جدا يا جماعة في مؤسساتنا الدعوية بالذات لان وده الفارق اللي بين العمل الدعوي والعمل داخل المؤسسات الدعوية والعمل داخل المؤسسات او الوظائف او المؤسسات الدنيوية. هي وظيفة التوجيه او القيادة او التحفيز بيسموها سبحان الله يعني او نقطة الارشاد بيسموها الارشاد او العلاقات الانسانية داخل المؤسسة. انه ازاي ودي سبحان الله ما كانتش موجودة زمان يعني الناس زمان كانت بتفكر انه انا عايز من الموظف انه يجي يأدي وظيفته وينتج لي كذا كذا كذا ويعمل دوره وياخد في الاخر الفلوس خلاص كده يبقى كده دور المؤسسة كده وصلت للنجاح. لا الكلام ده ما عادش موجود كان ده ما عادش موجود جوه المؤسسات الحديثة والإدارات الحديثة. أظن كلكم شفتوا ناس كتير شافت فيلم التسجيلي بتاع شركة جوجل إزاي معمول جوه بيئة العمل أماكن للترفيه وأماكن للأكل ومطاعم والناس شكل المكاتب بتاعتهم وشكل الحتت اللي بيقعدوا يشتغلوا فيها وحمامات السباحة و و و و و الشركات الحديثة كلها بقت بتهتم بالعلاقات الإنسانية داخل أي مؤسسة، بقت بتهتم بالتوجيه الإنساني داخل أي مؤسسة. ده بيسميه عندنا في الشرع المصطلح اللي العلماء كانوا يتكلموا فيه عندنا في ديننا من زمان، بيسموها التربية، أو إزاي إن أنا أرسخ قيم دينية قوية داخل الناس اللي شغالة عشان على أساسها تعرف تشتغل جوه المؤسسة. يعني مثلا هقول لكم، يعني جزا الله خيرا، يعني أنا بصراحة يعني بشد عليكم جدا جدا نفسي استفيدوا منه بقوة، أخونا الدكتور أحمد سيف كان هو مهتم جدا بهذه القضية اللي هي ما يسمى في الشرع بيسموها المفاهيم الحركية، للمفاهيم التربوية الحركية للعاملين لدين الله. ازاي ان انا جوه العمل ابقى فاهم ايه هي النوايا اللي انا المفروض اشتغل بيها، وايه هو التحفيز الانساني، وايه هو ايه هي حدودي جوه العمل، والمفروض يعني ان ازاي ان انا افرق ما بين الكفاءة وما بين المقام العالي، ازاي ان انا افهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده معيار في عدم التوسع في الصغور من غير ويعود على اصل الصغر بالبداية. يعني نشوف كتير جدا الصغر الاساسي بالبطلان، يعني نشوف اخوات كتير مثلا او اخوة كتير يجوا يشتغلوا مثلا ايه، يبقى مثلا ماسك مثلا مشرف في المنتدى، وبعدين يبدأ يفكر انه هو انه قادر يشتغل في حتة تانية، فيروح يشتغل مثلا في الغرفة الدعوية، يشتغل في الاشراف مثلا في الغرفة الدعوية، فيبدأ يحس ان الله لا ده موضوع الغرفة ده حلو، موضوع الغرفة ده احلى، طب لا خلاص لا انا هفضل بقى في الغرفة. طب مكانك الاساسي اللي انت كنت فيه في المنتدى مين هيسده؟ فكرت مين هيسده؟ فكرت مين هيقوم عليه؟ فكرت هو هيقع بوجودك ولا مش هيقع بوجودك؟ ده بيسموه التوجيه داخل المؤسسة، ده بيسموه التوجيه او جزء منه، العلاقات الانسانية جزء منه، لكن ده التوجيه العام، المفاهيم العامة اللي لازم تبقى موجودة مع عند العاملين في المؤسسة عشان يقدروا يقوموا بدورهم بشكل قوي. بيسموها بشكل اخر، بيسموها في المصطلحات الحديثة بيسموها القيادة. فالنهاردة بيتكلموا ان اهم وظيفة او اهم وظيفة من وظائف المدير هي وظيفة القيادة. وظيفة القيادة يعني ايه؟ انه ازاي ان ينجز اعماله من خلال الاخرين، ان ينجز اعماله من خلال الموارد المتاحة بالنسبة له، ان ينجز اعماله من خلال الامكانيات البشرية والامكانيات المادية اللي موجودة معاه، وانه يحافظ على الموارد دي بس، مش انه يصل للهدف بس. زي ما كان دايما يقولوا الفرق بين القائد الناجح والمدير الناجح ايه؟ يقول المدير الناجح هو الذي يستطيع ان يصعد سلم النجاح، انه يصل للي هو عايز يوصل له، اما القائد الناجح هو الذي يتأكد ان السلم مسنود الى الحائط، اللي متأكد ان الاعمال دي هتتم بعد كده، طول ما السلم ده مسنود للحيطة طول ما هيعرف يطلع ناس كتير عليه. لكن المدير اللي بيبص تحت رجليه، اللي بيسحل الكوادر اللي تحته وما بيهتمش بيها وما بيهتمش ببنائها وما بيهتمش بوجودها، هيعرف انه ينجح في الاول بس مش هيعرف يكمل. لا ينفع الاثنين، لابد انه ينفع الاثنين طبعا، انه مفيش قيادة من غير ادارة ومفيش ادارة من غير قيادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان اقوى الناس في توظيف الناس في اماكنهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال له تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. النبي كان عنده القدرة صلى الله عليه وسلم انه يحط كل واحد في مطرحه، وانه يفرق ما بين القوة الايمانية، او ان ممكن الانسان يبقى كويس ايمانيا بس ما يبقاش اهل او كف انه يبقى موجود في المكان ده، زي مثلا سيدنا ابو ذر لما جه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله امرني، فقال ان قال انها امانة انك ان امرؤ ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة ذل ومهان او ذل ومهان. ان النبي عليه الصلاة والسلام هو برضو النبي اللي قال قال على سيدنا ابو ذر ما اقلت الغبراء وما ظلت يعني ما ظلت ما قلت الغبراء وما ظلت الخبراء ذاك مثل ابي ذر, يعني في مدح سيدنا ابي ذر انه ازاي انه هو بالرغم من انه هو ايمانيا قوي بس في دي انت مش هتعرف تعمل, يعني مش هتعرف تشيل اماره, انت يعني قوي ايمانيا بس مش هتعرف تشيل اماره. فهي دي القياده, انه ازاي ان انا اعرف اوظف الناس اللي حواليا كويس جدا جدا جدا عشان اصل الاهداف بتاعتي من خلال امكانياتهم. هو ده, هي دي القياده, هو ده التوجيه داخل المؤسسه. وعشان انا ابقى انسان قائد ناجح لا ينفع, انا مش بقول طالما انا محافظ على دوري هنا ومحافظ على دوري هنا لا ينفع, لا شك انه ينفع. انا بقول اللي بيستبدل ثغر بثغر او اللي بيستبدل ده مفهوم, يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يعني ايه بعد ما نخلص سلسله البصائر الدعويه مع الدكتور احمد سيف ان شاء الله ايه نحدد بعض المفاهيم التربويه كده المهمه في المفاهيم الحركيه, يعني ان احنا يديها للناس ان شاء الله باذن الله, يعني وهو هيوضح لكم بشكل قوي اكتر مني, يعني جزاه الله خيرا في الحاجات دي. يعني لا ينفع. فانا عشان اخد قراراتي دايما كمدير, وكل واحد فينا في مكانه مدير لانه تحتي ناس بياخد قرارات, حتى لو مش تحتي ناس كل واحد فينا ان شاء الله باذن الله كل واحد فينا حتى وهو بيعدي الموضوع لزائر من الزوار, لو ما حطش في دماغه اعتباراته هو هيبص على تعديل ده ازاي ويقدر يوصل له فكرته وان يكتب له تعليق وهو بيعدل الموضوع من غير ما عشان يفهمه هو عدل الموضوع ليه, لو ما عملش كده هو هيبقى مدير, بقى مدير ناجح يعني عمل الصح بس ما بقاش قائد ناجح, يعني هو عمل الصح هو ايه هو الموضوع ده وقت اصله مكرر مثلا موضوع مكرر, فانا خلاص الموضوع ده انا مطلوب مني دلوقتي ان انا احذفه عشان مكرر وما كتبتش مثلا لصاحب الموضوع هو اتشال ليه, فانا كده عملت دوري الاداري صح ولكن انا فقدت زائر, لانه هو يقول لك يا عم الناس بتوع منتهى الطريقه والله دول يا عم ايه ده انا كتبت لهم الموضوع حذفوه, ده ناس يا اخي ايه ده مش ممكن. فانا ازاي ان انا ابقى قائد, ازاي ان انا ابقى عندي القدرة على ان انا اقوم بوظيفتي من غير ما اخسر الكوادر او الموارد البشرية اللي معايا او من غير ما اخسر الامكانيات المادية اللي معايا واستغلها احسن استغلال. فالقيادة بيسموها انجاز الاعمال من خلال الاخرين, ان انا اقدر ان انا اوصل للي انا عايز اوصل له والناس اللي تحتية معايا ومؤمنة بيا وكلنا ايد واحدة وكلنا بنتحرك اتجاه نحو هدف واحد, هي دي القيادة داخل العمل اللي لو فقدها العمل ده ممكن ينجح ولكن عمره ما حد كتير هيؤمن بيه, عمره ما حد كتير هيرزل من خلاله, هيبقى عمل مركزي بحت. وبالتالي عايز اقول لكل واحد فينا وهو بياخد اي قرار لابد انه هو بياخد اي قرار في الدنيا لم يحط في اعتباراته مجموعة حاجات. اول حاجة لازم يعرف كون كل واحد مننا مدير بقى في مكان, رقم واحد انه يعرف كل الحالات عن الحالة اللي هو ياخد القرار عشان معرفة المعلومات عن الحالة اللي هو ياخد القرار فيها. تاني حاجة يفكر في الاثر اللي هيحصل نتيجة القرار بتاعه ده. رقم تلاتة انه ياخد في اعتباره العنصر البشري اللي هيتأثر نتيجة اتخاذي للقرار ده. فالقضية مش ان انا اخد قرار واصل للهدف بس, القضية ان انا اصل له مع من حولي, مع من تحت, مع من تأثر بهذا القرار. وبالتالي عشان تبقى قائد فعال كان في مجموعة حاجات كده هنتكلم فيها سريعا, انا عارف ان الوقت خلاص بقى ضيق جدا. لازم عشان تبقى قائد قوي لازم يبقى عندك القدرة على انك تفوض المهام بتاعتك, لان مفيش قياده ولا تحفيز للناس اللي معاك ولا هيتحملوا مسؤوليات لو انت ما اديتلوش مساحه انه ما اديتلوش الاول ايه مسؤوليته وما اديتلوش مساحه انه يطبق المسؤوليه ديت عشان يقدر يؤمن بيها بشكل اكبر. فمفيش قائد فعال من غير تفويض، مفيش قائد قوي، مفيش مدير قائد من غير ما يعرف يفوض للي تحتيه بعض المهام. دي رقم واحد. رقم اتنين، مفيش قائد او مدير قائد فعال انه هيدي اوامره او هيؤدي قراراته من غير ما تبقى واضحة جدا ومن غير ما تبقى مختصرة عشان ما يحصلش اي نوع من الخلل في الفهم او تدخل في مهام الناس وبعضها. يعني ما ينفعش مثلا ان انا عارف مثلا ان انا عايز حاجة مثلا هتتعمل جوه المنتدى واروح اقول لي مثلا ايه واقول مثلا للاستاذ حسام غزالي مثلا اقول له ايه احنا عايزين نعمل كذا كذا جوه المنتدى، اعمل كذا كذا جوه المنتدى. طب الاستاذ حسام غزالي مره من المنتدى المفروض راح اقول لابو سلمى، راح اقول لابو سلمى المفروض ان احنا عايزين نعمل كذا كذا جوه المنتدى، او ان انا ايه اقول للحسام يقول له هو لابو سلمى. طب ما ينفعش، ما هو حسام عمره ما يعرف يوصل له اللي انا عايز اوصله له، فبالتالي القرار هيبقى في لخبطه في المهام ما بينها وما بين بعضها، وهيبقى القرار اللي انا خدته مش هيبقى واضح، فبالتالي هيحصل تداخل مهام وهتحصل مشاكل ما بين الناس وبعضها. فبالتالي دي مش هتبقى دي ده ممكن الحاجه تتعمل، يعني ممكن الاستاذ حسام لو قال لو سلمى يعملها يعملها والمهمه تكون اتمت، ولكن حصل خلل كده ابو سلمى عملها وهو مكره وهو متضايق. طب انا انا انا مش فاهم بس يعني ايه هعملها ماشي. فانا كده ما راعيتش الحدود الاداريه داخل المؤسسه، ما راعيتش انا كقائد، ما راعيتش نفسيه الشخصيه اللي انا بتعامل معاها. رقم ثلاثة، لازم اتابع كويس جدا. انا عملت رقم واحد، انا فوضت وفهمته وسبته يشتغل واديته قرارات واضحه ومختصره وما حصلش بعض. رقم ثلاثة، لازم اعمل متعة، لازم اعمل متابعة للناس دي، ابص عليهم من بعيد لبعيد من غير ما ياخد باله، من غير ما يبقى شايفني، اسيبه يشتغل بس يبقى دايما تحت عينيا، ابقى شايفهم ومراقبهم عشان اعرف هو عرف فهم كويس اللي انا قلته له وعرف ينفذه ولا معرفش ينفذه. ده مهم جدا جدا جدا يا جماعة، مهم جدا جدا. يعني انا شايف ان دي يعني بعد نقطة التخطيط والتنظيم، نقطة التوجيه والقيادة من أهم النقط في الأعمال الدعوية. الأعمال الدعوية ليست أعمال دنيوية، الحافز للناس ليس بالفلوس. يعني مفيش حد هيقولك يا عم يلا مش مشكلة أنا هقعد بقى عشان المرتب والعيال وخلاص، لا هو قاعد هنا عشان بيحب المكان. فلو بطل يحب المكان عمره في حياته ما هيقعد. لو بطل يبقى جواه حافز نفسي وحافز إيماني وحافز تربوي وتأصيل عمره ما هيفضل قاعد. فده مهم جدا جوه المؤسسة الدعوية. طيب سريعا كده هنقول شوية نصايح لازم نحطها في اعتباراتنا واحنا بنشتغل مع اللي تحتينا عشان نبقى قادة فاعلين، ما نبقاش مديرين فقط ولكن نبقى قادة. هقولهم سريعا، هم كم نقطة كده سريعة. رقم واحد، لا تجعلها صراع على السلطة، لا تجعلها صراع على السلطة، ركز على الأهداف المراد تحقيقها أنت ومن معك. دايما فهم اللي معاك إن احنا عايزين نوصل للأهداف الفلانية، ما تخرجش الموضوع في شكل إن ده هواك، إن ده هوى المدير، إن المدير أصل المدير قال نعمل كذا. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن لما أنت هتعمل كده هيبقى كل واحد بيتمنى يبقى في المكان الإداري ده عشان يبقى عنده السلطة عشان يتحكم في اللي فيه، فبالتالي هيحصل صراع على السلطة داخل المؤسسة. فدايما تركز على الأهداف اللي مراد تحقيقها أنت ومن معك، واجعل كل الأوامر والتوجيهات من أجل الوصول للأهداف، لا من باب هوى المدير إن المدير قال كذا أصل المدير عايز كذا. لا، لازم الناس تبقى مركزة على الهدف اللي احنا عايزين نوصله، مش مركزة ان فلان قال اصل فلان قال او اصل فلان امر. وده مهم، يعني ده موجود، يعني ده لازم يبقى موجود في جزء منه موجود، بس انا بكلمك دلوقتي على نصايح ليك كمدير. انا مش بتكلم دلوقتي على نصايح للمرؤوس او النصايح للي بيسمع الامر، لا انا بتكلم دلوقتي انت وانت بتاخد قراراتك على اللي تحتيك لازم تبقى حاطط ده في اعتباراتك، رقم واحد. رقم اتنين، تجنب الاساليب التوجيهية الخشنة. يعني لازم تفهم وطبعا الكلام ده يعني ايه معظمه كتابي فيعني ايه فيعني هو مفترض ان بيقولوا بقى في علم الادارة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من شكل كلماتك، خد بالك من الكلمات اللي انت بتستخدمها وانت بتقول الاوامر، خد بالك ان الاسلوب ما يكونش في شكل اوامر، لان غالبا الناس اللي بتعارض غالبا اوامر الادارة مش بتعارضها عشان هي مش مؤمنة ان هي مفروض تنفذ اوامر الادارة، بتعارضها عشان الاسلوب، عشان اسلوبك في الكلام او اسلوبك او اسلوبك وطريقتك في الطلبات اللي انت طلبتيها كان خشن. حسسش اللي تحتيك ان انت مديره، حسسه انه شريكك، حسسه انه شريك ليك في كل حاجة، وهو فاهم انك مديره، يعني هو فاهم انك مديره. بالضبط كده، جزاكم الله خير. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، ما تفترضش ان اللي قدامك فاهمه، يعني معلش انا اسف اللفظ، يعني فاهمه بيستهبل، يعني ما تفترضش ان اللي قدامك فاهم كل حاجة وعارف كويس جدا جدا جدا اللي انت عايزه، بس هو ايه مطنش او مش عايز. لا، حط في اعتباراتك ولو للحظة انه ممكن ما يكونش فاهم، فسيبه يطرح الاسئلة. ما يبقاش كل هدفك وانت جاي تدي الامر او انك تجاي تقوله على حاجة انك هتقوله ومفروض بقى انه ايه هيسمع وينفذ على طول. لا، اديله فرصة انه يناقش، اديله فرصة انه يطرح سؤال، اديله فرصة انه يقولك اللي انت بتقوله معناه ان انا اعمل كذا، انه يكرر كلامك، لانه لما هيكرر كلامك هيبقى انت فهمته جدا. ماشي، اتفضل. فدي النقطة رقم ثلاثة، ان ما تفترضش ان اللي قدامك فاهم كل حاجة، فاديله فرصة انه يناقش او يطرح اسئلة. سبحان الله، يعني كان حاجة جميلة يعني سمعتها في تفسير قول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. فواحد من المفسرين بيقوله لانفضوا من حولك وهم يعلمون انك رسول الله. يعني هو عارف انك رسول الله ومؤمن بيك، بس مش طايق يا اخي، انت بتعامله نفسيا وحش، انت ما انتش رحيم بيه، ما انتش هدفك انك تفهمه الطريقة وقدرتك على النقاش، مش الطريقة بس، الطريقة ونفس الوقت انك تديله فرصة انه يناقش او تديله فرصة انه يفهم. فدي النقطة رقم ثلاثة. النقطة رقم اربعة، انك انت بعد ما ادي فرصة انك بعد ما تقول الامر ويروح ينفذه، انه يرجع يقولك هو عمله ازاي وتقييمه ايه للموضوع، عشان تفهم هو قدرته على فهمه قد ايه، وتفهم انت قرارك ده كان صائب بنسبة قد ايه. النقطة اللي بعد كده، حاول انك ما تطلبش حاجات كتير مع بعضها. الحاجات الكتير اللي مع بعضها ساعات بتثبط الانسان وبتحسسه انه مش قادر يعمل حاجات كتير، اتخلصه وبعد كده اطلب الطلب اللي وراه. ما تطلبش طلبات كتير ورا بعضها. النقطة اللي بعد كده، ودي نقطة مهمة احنا قلناها قبل كده، جزاكم الله خيرا، هاي من لي قال حرم على النار كل هين لين قريب من الناس صلى الله عليه وسلم. فمسألة المعلومات الزيادة والطلبات الكثير اللي ورا بعضها بتؤدي ان الناس بتصاب بالملل وبتصاب بالإحباط. النقطة اللي بعد كده، انتبه للتعليمات المتضاربة. يعني ايه؟ ما ينفعش تقول له امر انه مثلا يعني انه مثلا ايه انه لا يا جماعة احنا ايه هنقفل الموضوع الفلاني، وتروح تقول للمشرف تاني مثلا لا احنا هنفتح الموضوع. ما ينفعش. يبقى الاولاني ده عمره هيفقد الثقة فيك، وعمره بعد كده ما هيسمع لك كلام. فتاخد بالك جدا وانت بتعمل تعليمات ان كلامك يبقى واضح وواحد مع الناس كلها. دي النقطة رقم ستة. النقطة رقم سبعة والاخيرة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا وانت تاخد بالك منها وانت بتاخد قراراتك دايما مع اللي تحتيك، ان ما تختارش اللي مستعد للشغل بس. يعني مش اللي مستعد للشغل بس واللي يسمع الكلام بس هو دوت اللي انت تديله الشغل كله فتديله شغل اكتر من طاقته. ما ينفعش، لازم تستغل برضو اللي مش مستعد قوي للشغل عشان يستعد بعد كده، عشان يبقى اكثر قوة بعد كده. اديله جزء، اديله حاجة ما انتش مستعجل عليها، اديله حاجة انت ما انتش انت شايف ان انت يعني ايه، لو اتعملت لو عرف يعملها عرف، ما عرفش يعملها مش مشكلة هتعملها انت، بس اديها له، حسسه انه لازم، انه جوه دايرة المسؤولية لسه، حسسه انه لازم يقوي من نفسه، حسسه انه لازم انه لازم يشتغل، انه يبقى زي غيره. لكن ما خلاص بس هو كده كده كده ما بيشتغلش خلاص. ده يا جماعة ده المدير اللي بيحطص تحت رجليه، اللي مش مهتم بالناس اللي معاه. فدي نقطة مهمة جدا جدا تحطها في اعتباراتك وانت برضو بتعب بتدي اوامرك او بتقسم الشغل على الناس اللي معاك. النقطة الاخيرة، ما تعاقبش شخص بتكليفه مهمة كريهة. يعني ما تقولش بقى طب جزاء ليك مش الحاجة الفلانية دي ما تحبهاش، طب بص بقى انت اللي هتعملها، الا لو من باب التربية يعني، من باب يعني او من باب ان انت شايف ان هو لازم يبطل مثلا انه يخاف مثلا انه يتكلم مع الناس، فانت عايزه يتواصل فتقول له يتواصل. لكن اقصد مش من باب العقاب، انك انت بتعاقبه فعايزه يعمل حاجة هو مش مؤمن بيها، او مش يعني ايه ما هوش يعني ايه بالنسبة له ما بيعرفش يعملها. ده دي الوظيفة الرابعة والمهمة جدا جدا يا جماعة داخل اي عمل دعوي بيهتم بالناس اللي موجودة فيه، نقطة التوجيه. بعد ما خلصنا نقطة التنظيم التخطيط والتنظيم والتوظيف، نقطة التوجيه او الادارة او القيادة الفعالة، بيسموها القيادة الفعالة او التوجيه او الارشاد، نقطة العلاقات الانسانية ما بين الناس العاملين داخل المؤسسة. ودي يا جماعة فيها كتب يعني واخونا بقى مصطفى سلطاني يفيدنا يعني في النقطة دي. النقطة دي فيها كتب انه ازاي التواصل الداخلي داخل المؤسسات، ازاي ان انت محتاج انك تعمل يعني اتمنى والله نتمنى ان احنا نعمل مثلا رحلة يكون فيها كل العاملين في شبكة طريق الله، نتمنى ان احنا نعمل نتمنى ان احنا نعمل عمرة ان شاء الله يكون فيها كل العاملين في شبكة طريق الله. يعني ادعوا كده، ادعوا معانا، لان احنا فعلا بندعي ربنا ان احنا نعمل ده ان شاء الله باذن الله. ابشروا. ففعلا ان نقطة التواصل والعلاقات الانسانية بين الناس وبعضها مش هيحصل ناس هتشتغل مع بعضها بقوة من غير ما يحصل هذا الانصهار، الانصهار على كل المستوى، هذا الانصهار الروحي يعني. فمسألة التوجيه والقيادة واعتبار العلاقات الإنسانية واعتبار نفسيات من حولك وانك تهتم بمن معك، ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا داخل اي عمل مؤسسي، فضلا عن انه يكون عمل دعوي. الوظيفة الاخرانية بقى خلاص هنقولها في 3 دقائق خلاص، نقطة الرقابة، اللي هو المفروض ان يبقى فيه رقابة على كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي كلها. وظيفة اكتر معنية بالتخطيط، يعني المفروض ان بعد ما بنعمل تخطيط لابد ان احنا نراقب على ان هذه الخطط التي تم وضعها هل تم تنفيذها ولا لا. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي الوظيفة الاخيرة لاي ادارة في اي مؤسسة في الدنيا، هي الرقابة. وعشان تعمل رقابة على اي عملية او اي نشاط داخل المؤسسة، لابد انك رقم واحد تحط معايير يعني ان شاء الله بالظبط دقيقتين، انت حط معايير للاداء، معايير لاداء هذه العملية، معيار، هل ايه المعيار ان انا اقوله ان المعيار ان تم عمل هذه العملية بنجاح او غير نجاح. والمعايير دي بتبقى لها نوعين يا جماعة، معيار اداري ومعيار فني. معيار اداري يعني ايه؟ معيار اداري ده اللي هو بيبقى دايما كمي، بمعنى انه ايه، انه مثلا ايه تم عدد مثلا 5 تصميمات، عمل 5 تصميمات في فريق تصميم، تم عمل 10 ملفات رئيسية، تم نشر مثلا 100 بوست، تم متابعة مثلا كل دروس الغرفة اليوم. ده بيبقى معيار اداري او معيار كمي. في معيار اخير المعيار في معايير اخرى بتسمى بالمعايير الفنيه اللي هي ان انا اشوف بقى جوده التصميم نفسه. ده نوع تاني من المعايير اللي هو المعايير التقنيه او المعايير الفنيه، ان انا اقول التصميم ده هل هو فنيا قوي ولا مش قوي، ودي لابد من حط معيار عشان اعمل رقابه لاي اعمل رقابه لاي عمليه في الدنيا، لابد ان انا ايه احط لها معيار فني. النقطه الثانيه بعد ما حطيت المعايير ان انا اتابع الاداء الفعلي، ان انا اتابع الاداء دوت هل فعلا تم بالطريقه اللي محطوطه او بالمخطط لها ولا لا، ثم بعد كده اقيس هذا الاداء. يبقى انا حطيت معيار، بعد ما حطيت المعيار تابعت الشغل الفعلي اللي حصل، بعد كده قست الشغل الفعلي على المعيار اللي انا حطيته. دي النقطة رقم 3. ونقطة رقم 4 والأخيرة، عملت بدأت طلعت توصيات بناء على ان انا قست الاداء الفعلي على المعايير، الاداء الفعلي على المعايير اللي انا حطيتها معايير الاداء. فعملت فبدأت ابص ان حصل توصيات، التوصيات دي هبدأ انفذها عشان اصلح هذه الانحرافات اللي حصلت نتيجة اثناء التطبيق، او من اجل زيادة الانتاج، او من اجل زيادة المعيار، او الوصول للمعيار اللي انا حطيته في التخطيط الاولي بتاعي. دي كانت الوظيفة الاخرانية في الاصول الادارية الاساسية، الخمس وظائف الاساسية لاي ادارة في اي مؤسسة في الدنيا، سواء مؤسسة دنيوية او تربوية او دعوية. انا خلصت، جزاكم الله خيرا. انا معرفش انا قعدت قد ايه وطولت ولا لا، انا اسف. انا طولت جدا، ده ساعة ونص. جزاكم الله خيرا يعني، وربنا يبارك فيكم. مش عارف هل في حد عنده استفسار او عنده حاجة. خلاص ماشي، يعني واضح ان افهم ايه. طيب نحيل على المشي على المنتدى. طيب ماشي، انا ما يعني اي حد عنده سؤال، بس فهمتش سؤال الاخت من الاصل. روضة البناء من الداخل ايه اساسا؟ يعني ايه؟ مش فاهم. تمام. قبل ما اعمل دعايه لازم ابني البيت المنتدى من الداخل. تمام مظبوط. اساس البناء دوت جزئين، ان انا افهم كويس جدا جدا ايه الهدف اللي انا عملت عشانه المنتدى، زي ما احنا قلنا ان انا خططت تخطيط استراتيجي، فهمت ان المنتدى ده هو البيئه الدعويه او بيئه التواصل الايماني اللي انا عايز استقبل الناس ليها، وقفلتها، عملت تنظيم للعمل داخلها، وعينت ناس جوه المنتدى يكونوا مسؤولين عن عن عن الوصول للهدف ده اللي انا عملت عشانه المنتدى. الناس دي ابنيهم على مستويين، على المستوى الاداري وعلى المستوى قدرتهم على استقبال الناس اللي جايين من بره، وبعد كده ابدا اشتغل. فهو دوت الاساس البناء، الاساس لبناء هذه الكوادر، زي ما اخونا حسام كده بيقول، ايمانيا وتربويا ودعويا وفنيا واداريا. بالظبط كده. ما هو غرس الاخوه ماشي، ما هو طبعا ده جزء اساسي، ما جزء اساسي في مساله انها تدريب. ماشي، التدريب والتطوير، وقلنا نقطه التوجيه اللي هي كنا بنتكلم فيها، اللي هي نقطه الاخوه. الاخوه جزء من التوجيه او جزء من القياده داخل المؤسسه. التواصل الداخلي داخل اي عمل في الدنيا مهم جدا، عشان كده بالظبط بالظبط. تمام. اي دي اللبنة الاولى، يعني دي اللبنة الاولى للعمل في اي مجتمع اسلامي، هي الاخوة، الاخوة في الله. دي دي دي دي زي ما بيقولوا كده المونة اللي ما بين الطوبة وبعضها، الطوب وبعضه وبعضه. لو ما كانتش المونة دي موجودة، عمر ما الجدار ده هيقدر ان هو يقف قدام اي حد. فحتى لو الجدار ده مبني والطوب محطوط جنب بعضه كويس بشكل منظم وكل واحد فاهم وظيفته ومفيش بينه وبين بعض تواصل داخلي، عمر ما الجدار ده هيقف قدام اي حد. طبعا طبعا بالظبط، الاخوة طبعا طبعا طبعا. عشان كده يعني لولا زي ما بقول لكم والله فعلا النقطة بتاعت الرحلة او نقطة العمرة، انا فعلا والله اتمناها يعني، بس دي عايزة تفكير كتير قوي ازاي نعملها يعني. بس ان شاء الله ابشروا احنا ان شاء الله لو دعينا ربنا كلنا ان شاء الله وفكرنا كلنا ان شاء الله هنعرف نعملها باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. كده بصراحة حسام يعني لا اعمل التقييم يا عم على الفيس ولا اي حاجة انت كده بتحط الناس في حرج. المنتدى يكون على الارض. سمحتم ليه ناس كتير بتقول انها عايزين فعلا المنتدى يكون على الارض الاول. طب خلينا نرد على السؤال ده الاول. عايزين فعلا المنتدى يكون على الارض. بصوا يا جماعة، مش بالضرورة المنتدى يكون على الارض باسمه. يعني ايه؟ يعني كل حاجة وليها دورها. ما ينفعش ان احنا نخلط ما بين ادوار مختلفة مع بعضها. يعني مثلا يعني احنا يعني ربنا كرمنا مثلا بمشروع زي مشروع نشر الهداية. مشروع نشر الهداية معرفش انتوا تعرفوه ولا لا. مشروع نشر الهداية كان فكرته الأساسية إزاي إن إحنا نربط ما بين الناس، نوفر للناس مادة دعوية زي اللي موجودة على الإنترنت كده من خلال مثلا موقع طريق الله، وإن إحنا نوصلها للناس، وإن إحنا نهتم بالمجموعات الدعوية العاملة في أماكن مختلفة جوه مصر، ونحاول إن إحنا نهتم بتدريبهم أو تطويرهم أو كده. يعني ربنا يبارك يعني في الإخوة القائمين على مشروع الشهداء يعني. فمش بالضرورة ان كل الادوار يقوم ان اللي يقوم بيها منتدى طريق الله. خلينا نركز شوية احنا خلينا نركز احنا بشكل اكبر على ان احنا نقيم بيئتنا بشكل قوي. يعني ده سؤال كويس. يعني اختار الرجية مثلا كتبت هو معنى وجود المنتدى على الارض ان يبقى موجود اسمه طريق الله، ولا ان يبقى في منتجات تنزل من المنتدى على الارض توجه الناس ناحية المنتدى. يعني مثلا النهاردة سبحان الله كنت قاعد مع اخونا تامر الله، يعني هو ماسك مشروع نشر الهداية في نقطة انه عاملين ورقة جديدة اسمها اقرأ بروفايلك. فهنحط ان شاء الله في الرابط بتاع اللي هنحط في الورقة باذن الله، هنحط رابط غرفة الهداية الدعوية والموقع او راجع لك يا رب في الورقة. الاسطوانات اللي تتعمل من خلال المنتدى بنحاول ننتقي اكتر حاجات قويه فيها وبننزلها من خلال نشر الهدايه. كنا زمان بقى يعني، ولكن يعني الظروف انتوا عارفين يعني الله المستعان. كنا زمان احنا بفضل الله، اللهم لك الحمد، اخونا مصطفى سلطان يعني جزاه الله خيرا ربنا يبارك فيه، احنا عملنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، الثلاث سنين كانوا قبل 2012، كمية ندوات في جامعات مصر كلها، وكان كلها محطوط فيها بانر المنتدى، وكان بتتصور وبتتسوق من خلال شبكة طريق الله، وبتتصور وبتنزل على شبكة طريق الله ندوات لكل الناس، الشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد الفتاح والدكتور حازم شومان والشيخ هاني حلمي والشيخ احمد جلال والدكتور حازم شومان. عملنا عشرات الندوات في جامعات مصر كلها فعلا يعني فاحنا حاولنا ان احنا ننزل على الارض، ولكن يعني ايه الوضع الوقت اختلف لحد كبير. فادعولنا ادعولنا كده يعني نقطة الأرض دي تخلينا ننزل فيها شوية شوية خلينا ننزل فيها شوية شوية إن شاء الله. طيب ايه تاني بقيت الأسئلة؟ في ناس كتير بتقول انها مش عارفة مش بتعرف تتعامل مع المنتدى. انا عارف ان التعامل مع المنتديات مش زي التعامل مع الفيس، بس يا جماعة لازم يعني طول عمرنا كان عندنا يعني لما حصلت وجهة الفيس الكبيرة اللي حصلت يعني فضلنا ستين في مكاننا يعني جزا الله خيرا ابو سلمى يعني الشيخ ابو سلمى انا يعني فضلنا حاولنا ان احنا نوازن ما ان احنا خلي عندنا اصل الاصل بتاعنا ان احنا بنجيب الناس المنتدى مش العكس مش بنجيب مش بنودي الناس على الفيس لا الاصل ان احنا بندعو الناس لبيتنا لبيتنا لبيتنا فانا عارف ان التعامل معاه مش زي التعامل مع الفيس انا عارف ان التعامل معاه مش قوي مش يعني مش بنفس سهولة التعامل مع الفيس او مش بنفس سهولة التعامل مع الاشياء الاخرى بس احنا هو ده المتاح ونتمنى من ربنا ان شاء الله ان يبقى في حاجة قريب تبقى احسن واقوى فنيا للاسف احنا معتبرين القضايا فنتمنى ان يبقى في حاجة اقوى يعني هو التعامل مع المنتديات كده هنعمل ايه والناس بتتعلم يعني اللي اتعلم انه يتعامل مع الفيس اكيد هيتعلم انه يتعامل مع المنتد ما عندناش حل كنا صغير بنت فلسطين مثلا بقص معانا ولا نديل لهم ما الحل اولا ندع ربنا ندع ربنا لان الرزق الكوادر رزق من ربنا رزق من اعظم الارزاق اللي ممكن يجدها اي انسان في العمل لدين الله او في اي حد حتى الناس يعني حتى انا قابلت رجال اعمال بيقولوا وجود المساعدين المخلصين بقى امر في هذا الزمان امر صعب ف يعني ايه الناس كابل الماء زي ما النبي قال لا تكاد تجد فيها راحله هنصبر ونختار ونلاقي حد جد ويكمل ونلاقي حد مش جد ويمشي ونجيب غيره ونحاول ندور على حد تاني ونحاول ان احنا نهتم بيه ونحاول ان احنا نشوف هو طب ما بيدخلش ليه طب الواقع بتاعه ايه طب ايه مشكلته طب ايه قصته طب ايه هنحاول هنفضل طول عمرنا ده هنفضل طول عمرنا بنعمل كده زي ما النبي قال يعني الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل يعني ما بين كل 100 واحد هتلاقي واحد قوي هتلاقي واحد عنده قدرة على التنفيذ فما مستعد زي المنتشرة ليه ما يكونش إلا منازل منتشرة على الطريق والله بصوا يا جماعة يعني ايه خلينا يعني ايه انا مؤمن ان دي مشروعات جميله وقويه بس احنا يا جماعه لسه ما كفيناش النت اصلا عشان ننزل على الارض يعني هل احنا قدرنا نعمل بانرات زي ما انا كنت بقول لكم في وسط الكلام اننا ان احنا نعمل بانرات مثلا في ماي اي جي اننا نعمل بانرات او مثلا اعلانات مدفوعه في الفيسبوك او اعلانات مدفوعه في جوجل نتكلم فيها عن قسم سرك في بير ونستقبل الناس ونستقبل طب ما احنا عايزين يبقى عندنا حاجه نستقبل الناس عليها عايزين نبقى اقوى عشان نقدر ننتشر مش ننتشر وخلاص مش ننتشر لمجرد الانتشار بس ممكن يبقى لينا بنرات يعني ايه على الطريق مثلا للموقع او لقسم بعينه زي رجع لك يا رب مثلا او كده ماشي اوافقكم في النقطة دي والنقطة ديت يعني ايه محل دراسة بقالها كذا شهر في مسألة التسويق بس احنا تقلنين عليها شوية لغاية ما نحاول ان احنا يعني ايه نبقى اقوى داخليا شوية ماشي متهيألي كده ثانية ياريت طب صوت تسمع لمزو الناس تريد سماع المقطع من غير تحميل لا هو في مشكلة في مش في التحميل هو في مشكلة في مشاهدة المادة هي دي مشكلة اللي ضرف الناس شغالة فيها بقى فترة يعني ربنا يعينهم ويسددهم نتيجة اختيار ان احنا عايزين يختاروا جودة تنفع تبقى كويسة في التحميل وتبقى في نفس الوقت اجمها كويس يعني في التحميل وفي نفس الوقت ايه تشتغل في المشاهدة المباشرة كويس فهي في مشكلة في المشاهدة، لكن أظن إن سماع المادة ما عادش فيها مشكلة، يعني سماع المواد ما عادش فيها مشكلة أظن كده يعني، يعني ده اللي وصلني من الإدارة الفنية يعني. أيوة بالظبط، هي فعلا المشاهدة بالظبط كده، هي فعلا المشاهدة فيها مشكلة. سلسلة متكاملة لتعجيل السلوك والمفاهيم. والله وأظن إن ديت يعني، وطبعا دي مش أنا اللي أتكلم فيها يعني، دي اللي يتكلم فيها الناس اللي عندنا يعني، إحنا بنحاول نستشير أهل الخبرة والتخصص في الحاجات دي، بس أظن إن ده موضوع كبير قوي، موضوع تعديل أنهي سلوك وأنهي مفاهيم. يعني يعني سلوك حضرتك تقصد بيها الأخلاق، ماشي يعني في حاجات اتعملت بالفعل في الأخلاق، يعني مثلا الشيخ محمد حسان كان له سلسلة في الأخلاق، الشيخ أحمد جلال برضو اشتغل فترة في الأخلاق، في حاجات كتير تلاقيها على الموقع شغالة كتير جدا في الأخلاق والسلوك، لكن في حاجات بقى مفاهيم دي قصة تانية بقى خالص. المفاهيم دي في أجزاء كبيرة من الدين مطموسة، وده اللي احنا هنحاول نعمله الفترة الجاية. يعني اكيد كلنا بنتناقش مع ناس كتير، مع ناس كتير حوالينا، لما بنيجي نتكلم حد مثلا عن، نقول له مثلا ايه، نكلمه مثلا في مساله تطبيق الشريعه، فيقول لنا يا جماعه هي شريعه ايه، خمس اخلاق خمس صفات. طيب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن رب العالمين الحاجات ديت يعني، احنا بالفعل ابتدينا شويه حاجات كده يعني ايه في الحاجات دي، بس دي هتبقى سلاسل مش هتبقى سلسله واحده. كنت بتكلم في نقطة المفاهيم، يعني مثلا احنا ابتدينا فعلا سلسلة كنا صورناها مع الدكتور احمد عبد المنعم، كانت سلسلة اسمها الصراع بين الحق والباطل. ان ده مفهوم غائب عند الناس، ان الناس مش فاهمة ان الارض، ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض وفيها صراع بين الحق والباطل، في صراع ابتدأ من اول لحظة بين الشيطان وبين سيدنا ادم. من اول لحظة ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا ادم، امر الشيطان انه يسجد لسيدنا ادم، ابتدى صراع منذ هذه اللحظة، لن يقف هذا الصراع الى ان، صراع بين التوحيد والشرك، فيظل هذا الصراع موجود الى ان تقوم الساعة. الى ان تقوم الساعة، انه ده مفهوم غائب، مفهوم الجهاد في سبيل الله ده مفهوم غائب، مفهوم الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين ده مفهوم غائب. في مفاهيم كتير غايبة، في مفاهيم كتير محتاجة تتحلل، زي مفهوم تطبيق الشريعة، زي مفهوم التصور الإسلامي للانتشار، زي مفهوم زي المفاهيم الأخرى بقى اللي محتاجة تحليل، زي مفهوم المواطنة، زي مفهوم الديمقراطية، زي مفهوم، في مفاهيم كتير محتاجة ان هي تتحلل انا عارف ان احنا دورنا دعوي اكتر، بس احنا هنحاول ان احنا نصبغ ده بصبغ دعوية، ونحاول ان احنا نوصلها للناس، لان ان التركيز على مسألة الرقائق فقط، والتركيز على مسألة على مسألة معرفة الناس ان هي تعبد او تصوم او تصلي او الكلام ده، الكلام ده في حصل اشباع للناس منه، ومحتاجين ان احنا ننقل نقلة. احنا ربنا نقلنا نقلة على مستوى الدعوة كلها بشكل عام في الفترة اللي حصلت بعد احداث يناير 2011، النقلة دي كلنا اكتشفنا ان احنا ما احناش اهل ليها، ربنا سبحانه وتعالى اطلعنا على ان احنا نقصنا حاجات كتير مش موجودة، الحاجات دي احنا لازم نتمها، الحاجات دي لازم نبقى عارفينها، الحاجات دي لازم ندعو اليها. ان العالم، التيار الاسلامي يا جماعة بقاله 100 سنة بيتحرك بطريق معين، آن الأوان إن يحصل تجديد على مستوى التحرك، آن الأوان إن يحصل إظهار لما يعني إيه، لما تم طمسه من الدين. عارف الموضوع ده كبير وضخم وأكبر من إمكانياتنا، بس إحنا هنحاول نحطه في اعتباراتنا ونحاول إن إحنا نشتغل عشانه. المهم يعني إيه، ده بالنسبة للمفاهيم، بس إيه حاجة كده جت بالنسبة للمفاهيم، نقطة برومو دقيقة، دين عايزين حاجات سهلة، عايزين الحاجات البسيطة الصغيرة، المقاطع القوية. والله يا جماعة يعني اقول لكم للأسف يعني، للأسف يعني احنا دائما وابدا هذه الافكار بتصطدم بتصطدم بصخرة الإمكانيات. أقول لكم وهو ده اللي احنا بنعاني منه واللي احنا ما عدناش عايزين نعاني منه، احنا ما عندناش إمكانيات بشرية ده للأسف. يعني احنا مثلا لو على مستوى فريق المونتاج مثلا، يعني عايزين حال حد فينا معانا هنا من مستوى فريق المونتاج؟ ما اظنش. مستوى فريق المونتاج مثلا ممكن اللي بيشتغلوا فيه اتنين تلاتة وناس لسه مثلا بدأت تتعلم. ما شاء الله جميل. طب خلاص مش في الفريق كمان؟ لا طب ازاي؟ ما ينفعش يعني. لا لا لا لا طبعا. ما شاء الله حاجة جميلة. لا طب هو ده ابو سلمى بقى يعني. لا يعني لابد ان انتوا تدخلوا ازاي، لازم تقدموا حالا طلب انضمام لفريق ان شاء الله باذن الله، لازم يعني تبقوا معانا فيه يعني ان شاء الله باذن الله يعني. فحاجة جميلة، حاجة جميلة جدا جدا. واخونا بقى مصطفى يعني فلا ده حاجة جميلة جدا جدا. فده كويس انت كده يعني، جزاك الله جزاكم الله خيرا يعني، جبتوا من الاخر. فكنت لسه اقول لكم بقى الامكانيات وبتاع. ف ماشي اتفضل. طيب جميل. طيب حد عنده اسئلة اخرى؟ الناس مش ذهب العمل في الدين، لان الناس مش شايفة تعمل للدين، ان مفيش تنظيم ولا ثبت. يعني في اظن المشكلة من شقين. المشكلة في احباط عام، ولازم نؤمن ان ده موجود، ان الناس الظروف السياسية اللي حصلت في خلال السنتين اللي فاتوا عملت نوع كبير من الاحباط، عملت جزء كبير من الاحباط عند الناس، وناس كتير زهدت في العمل للدين. ده جزء من المشكلة. والجزء الثاني من المشكلة ان زي ما انت قلته، اللي هو اللي هي نقطة برضو ان الرؤى الثابتة الواضحة. في الكلام ده كل اللي بنعمله في التصميم احنا لما قررنا ان احنا عايزين نعلم مستوى الناس اللي شغاله في المونتاج، فيعني كان عندنا تجربه كده، فكنا في من باب يعني تنميه الكوادر، فكنا بنجمع معلومات عن الناس اللي ممكن يكونوا يقدروا يعلمون مستوى الفريق المونتاج عندنا او الناس العاملين في المونتاج عندنا. عارفين يا جماعه المؤسستين الوحيدتين اللي موجودين في الشرق الاوسط بيعملوا تدريب في مونتاج عالي المستوى هما ايه؟ المؤسسة الاولى هي اونا اكاديمي. اونا اكاديمي التابعة لقناة اون تي في. دي مؤسسة اكاديمية بالفعل بتعلم المونتاج والاخراج والتقديم التلفزيوني وتقديم النشرات الاخبارية و و و و وبتحاول ان هي تنافس المؤسسة الأخرى الكبيرة ألا وهي مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، تابع لقناة الجزيرة. للأسف إحنا مش مخترقين هذا المجال تماما، وشغلنا فيه شغل هاوي جدا إلى أقصى حد. بس ده دي مشكلة طيار كامل. ده يعني دي مشكلة دينية ودنيوية على فكرة، مش مشكلة بس شغالين في الدين بس. ده دول الناس اللي شغاله في الدين والناس اللي شغاله حتى في الدنيا. يعني حتى احنا لما حاولنا ندور على حد من اهل الدنيا بيعرف يشتغل في الحاجات دي ما لقيناش حد. فالله مستعان. ابشروا وامنوا خيرا. احنا طول ما احنا ماشيين على الطريق، وطول ما احنا بنحاول ان احنا نصل ان شاء الله باذن الله هنصل يعني ان شاء الله باذن الله. يعني عندنا كوادر ان شاء الله، يعني ممكن ان شاء الله ربنا ييسر. الدعاء والعمل، الدعاء لا شك هو الحل، والعمل والدعاء والعمل الاثنين مع بعض طبعا يعني. ماشي. في حد عنده استفسارات اخرى؟ اظن كده الوقت عدى جامد جدا، ساعة 10:30. اسف جدا جدا على الاطالة، وربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. اظن كده خلاص يعني. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. واتمنى يعني ان احنا نكون حاولنا نوصل ولو معلومات بسيطه عن عن ايه هي مقتل الله و والمقتل الله وايه هو نظام العمل داخله وايه هو اللي هو بيعمله. وزي ما قلنا بقى يبقى طلعنا احنا بفضل الله يعني ايه ربنا كرمنا هو بقى في ان احنا عملنا تعريف للمؤسسة الناس بدأت تفهم. فيبقى اول حاجة عملية طلعنا بيها اختنا الراجية جزاها الله خيرا دخلت بقى معانا في فريق المونتاج. فان شاء الله باذن الله يعني كده ننتظر منها كثير من العمل وكثير من الجهد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني. جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيكم. رحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت اغفرك واتوب اليك.